بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم: الإمالة، أي هذا باب بيان أحكام الإمالة. وهنا أخرها عن الوقف، وبالكافية قدمها على الوقف. قيل تقديم الوقف أولى لأنه أهم ويحتاجه الجميع، بخلاف الإمالة فإنها تختص بلغة أو يحتاجها القراء. الإمالة مصدر أمال يميل إمالة، أمال يميل إمالة، وهم باب الإقامة. باب الإقامة يعني أقام يقيم إقامة، مما عينه معتلة وعلى وزن أفعال. أفعال قلنا المصدر يأتي على الإفعال، وإذا كانت العين معتلة حذفت بعد قلبها ألفا ثم تقع ساكنان، الألف التي هي العين والألف التي هي ألف المصدر، ثم حذفت عوض عنها التاء، عوض عنها تاء، قيل إمالة. وتسمى الكسر، إمالة تسمى الكسر لما فيها من الإمالة إلى الكسرة، لما فيها من الإمالة إلى الكسرة. وتسمى البطح لما فيها من بطح الفتحة إلى الكسرة، أي إمالتها. وأصل بطح الشيء أو بطح الشيء إلقاؤه ورميه، ويلزم من ذلك إمالته. وتسمى الإضجاع وهو كسابقه. إذن هذه أسماء: تسمى الإمالة، تسمى الكسر، تسمى البطح، وتسمى الإضجاع. وحقيقتها أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة، أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة، فتميل الألف إن كان بعدها ألف نحو الياء، يعني تأتي بالألف كأنها ياء. وهذا الحد أدمج النوعين مشهورين في الإمالة، لأنها قسمان: إما إمالة الألف وإما إمالة الفتحة. سيذكر الناظم النوع الأول ثم النوع الثاني. إذا قيل إمالة الفتحة، حينئذ الفتحة تكون قبل الألف، إذا أملت الألف الفتحة ثم جاء بعدها ألف، حينئذ تنحي الألف نحو الياء. ولذلك جمع بينهما في حد واحد بأن ينحى، يعني يمال بالفتحة نحو الكسرة، يعني تأتي بنطق للفتحة قريبا من الكسرة. فإن كان بعدها ألف نحيت الألف إلى جهة الياء كأنها ياء، وإن لم يكن بعدها ألف حينئذ نحيت الفتحة نحو الكسرة. إذن هما قسمان: ألف ينحى ويمال إلى الياء، وفتحة تنحى وتمال إلى الكسرة، إلى الكسرة. والناظم ذكر النوعين. ومحلها الإمالة الأسماء المتمكنة، أما غير المتمكنة فلا، والأفعال. هذا هو الغالب فيها على ما سمع، سأتي نصا ذلك في آخر النظم أو آخر الباب. إذا محلها الإمالة إنما تكون في الأسماء المتمكنة والأفعال. وأما أسبابها فنوعان، أسبابها نوعان قسمان: لفظي ومعنوي. لفظي ومعنوي، فاللفظي الياء والكسرة، الياء والكسرة، إما ياء وإما كسرة كما سيأتي. والمعنوي الدلالة على ياء أو كسرة، دلالة على ياء أو كسرة. إذن أسباب الإمالة قسمان: لفظي ومعنوي. اللفظي الكسرة والياء، الياء والكسرة. والمعنوي الدلالة على الياء أو الكسرة، يعني ما دل ألف تدل على الياء، لم ينطق بالياء إنما دلت على الياء، إما لكونها تمال مآلها إلى الياء، وإما لكونها مقلبة عن الياء، كذلك الكسرة. وجملة أسباب إمالة الألف على ما ذكره الناظم ستة. إمالة الألف له ستة أسباب سيذكرها الناظم متوالية. الأول: انقلابها عن الياء، كون هذه الألف مقلبة عن الياء، وهذا الذي أشار إليه بقول الألف المبدلة من ياء في طرف آمل، هذا السبب الأول، كون الألف مبدلة عن ياء، يعني مقلبة عن ياء. السبب الثاني: مآلها إلى الياء، كونها تبدل إلى الياء، يعني هي ألف لو ثنيت حينئذ نقول ملهيان، ملهيان، إذا مآلها إلى الياء. ثالثا كونها بدل عين، ما يقال فيه فلت، بدل عين ما يقال فيه فلت، فلت خفت، عين هنا ألف بدل عن عين، كذلك خاف خفت، خفت كل ما كان على وزني فلت، فلت خفت، دنت بعت، نقول هنا جاء على وزن خفت، سيأتي شرحه. رابعا ياء قبلها أو بعدها، يعني من أسباب الإمالة أن يقع قبل الألف ياء أو بعدها ياء. خامسا كسرة قبلها أو بعدها، كسرة قبل الألف أو بعدها. سادسا التناسب، وهذا أضعفها كما سيأتي، المجاورة يعني، هي ليست مشتملة على سبب من الأسباب السابقة، إنما لكونها جاورت ما أميل فأميلت معها. مثل ماذا؟ مثل صرف الممنوع من الصرف، سلاسل وأغلال، والسلاسل هذا للمناسبة، لماذا؟ لكون أغلالا مصروف فصرف معه، هذا مثله تناسب. وهذه الأسباب كلها راجعة إلى الياء والكسرة كما بينا. وأما الغرض والغاية والفائدة من الإمالة فهي أحد أمرين، أولهما تناسب الأصوات وتقاربها، تناسب الأصوات وتقاربها. وبيان ذلك أن النطق بالياء والكسرة مستفل منحدر، والنطق بالفتحة والألف مستعل متصعد، وبالإمالة تصير الألف من نمط الياء في الانحدار والتسفل. وثانيهما التنبيه على أصل أو غيره، هذا الذي يعني تنبيه على أصل أو غيره، لأنك تعلم بالإمالة إذا سمعت من يميل أو ورد سبب أو ساغت الإمالة تعلم أن هذه الألف في الجملة منقلبة عن ياء أو مآلها إلى الياء. وحكمها الجواز، حكمها الجواز، يعني إذا وردت الأسباب لا يتعين وإنما يجوز، ومهما وردت أسباب الإمالة فإن تركها يعتبر جائزا. والأسباب التي سيذكرها الناظم الشارح أسباب للجواز لا للوجوب. والإمالة لغة تميم، ومن جاوره من سائره لنجد كأسد وقيس ونحوه. والحجازيون لا يميلون إلا قليلا في الجملة، ليست عندهم الإمالة وإنما هي عند تميم ومن جاورهم. والحجازين ثبت في بعض المواضع أنهم يميلون في مواضع خاصة. أشار إلى السبب الأول بقوله الألف المبدلة من يا في طرف آمل، هذا السبب الأول، إمالة أن ينحى بالألف نحو الياء، يعني يأتي بالألف قرابة الياء، والضحي الضحى الألف، والضحي الليل إذا سجى، يأتي بها كأنها قريبة من الياء. وعلى هذا سر الألف المبدلة من يا في طرف آمل، آمل فعل أمر، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والألف هذا مفعول مقدم على قوله أمل، والمبدل نعته قوله من ياء، من ياء قصره للضرورة، جار مجرور متعلق بقوله المبدل، إذن ألف مبدل من ياء. عندنا علم بأن هذه الألف ليست أصلية وإنما هي مبدلة من ياء في طرف، هذا قيد يعني كونها متطرفة. ما معنى في طرف؟ يعني لا فاء ولا عينا، لا فاء ولا عين، فاء لا إشكال، عين سيأتي تخصيصه. إذن أمل الألف، هذا السبب الأول، قلنا هو ماذا؟ انقلابها عن الياء، كونها منقلبة عن الياء تميلها للدلالة على أن أصلها الياء، هذا أصل مهم. الألف المبدلة مبدلة من ياء في طرف، هذا صفة ياء في طرف، جار مجرور متعلق محذوف صفة للمجرور ياء، أمل أمل، أي سواء في ذلك طرف الاسم أو طرف الفعل، لأنه أطلق الناظم هنا. وسبق أن محل الإمالة تكون في الأسماء متمكنة والأفعال، إذن كل ما سيذكره الأصل فيه أنه متحد، إن وجد هذا السبب في الفعل فهو هو، وإن وجد في الاسم كذلك فهو هو. إذن أمل الألف المبدلة من ياء في طرف، في طرف ماذا؟ في طرف الاسم وفي طرف الفعل، سواء كان ذلك في طرف الاسم نحو مرمى مرمى هذا معلوم أن الألف هذه مقلبة عن الياء لأنه من رمى يرمي، إذن هذه الألف مقلبة عن ياء، حينئذ تمال هذه الألف لكونها مبدلة عن ياء. إذن السبب الأول موجود في نحو مرمى، والفعل نحو رمى رمى، حينئذ تميل هذه الألف إلى الياء، رمى تأتي بها كأنها قريبة من الياء. واحترز بقوله في طرف من الكائنة عينا، وسيأتي حكمها فلت فلت، هذا سيأتي حكمها. إذن الأمل الألف المبدلة من ياء في طرف، في طرف إذا كانت واقعة في آخر الكلمة وهي مبدلة من ياء سواء كانت فعلا أو اسما أبدلها، نعم هي مبدلة من ياء في طرف فعل أو اسم، أملها أمل هذه الألف إلى الياء. السبب الثاني أشار إليه بقولك ذا الواقع منه الياء خلفا دون مزيد أو شذوذ، كذا الواقع منه الياء خلف خلفا دون مزيد أو شذوذ، كذا جار مجرور، كذا أي مثل ذا السابق في إمالة الألف، كذا أي مثل ذا السابق، ما هو أمل الألف. الواقع الواقع يعني الذي وقع، الذي وقع، الواقع هنا مبتدأ، ومنه جار مجرور متعلق بقوله الواقع، والضمير عائد على ال الذي وقع منه الياء هذا فاعل الواقع، خلفا حال كونه خالفا حال وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة فهو حال من الياء. دون مزيد هذا متعلق بقوله الواقع أو خلف، دون ظرف مكان متعلق بقوله الواقع أو خلف، كذا الواقع منه الياء خلف دون مزيد، دون مضاف ومزيد مضاف إليه، أو شذوذ معطوف على مزيد يعني ألا يكون مزيدا زائدا وألا يكون شاذا إذن السبب الثاني مآلها إلى الياء، كون هذه الألف ليست منقلبة عن ياء. السبب الأول أمل الألف المبدلة من ياء، إذن أصلها ياء، هنا ليست ياء، ليست مبدلة من ياء، وإنما مآلها إلى الياء، مآلها من الياء، يعني مآلها إلى الياء تبدل ياء، مثل ملها نقول الألف هذه ملها حبلى، الألف هذه ليست مبدلة عن ياء لكن ثنها ملهيان، إذن صار مآلها إلى هذا المراد، إما أن تكون مبدلة عن ألف عن ياء وهو السبب الأول، وإما أن يكون مآلها لو ثنيت أو جمعت إلى الياء. كذلك من أسباب الإمالة الألف التي يكون مآلها إلى انقلابها ياء إذا ثنيت أو جمعت، كذا الواقع منه الياء خلفا عنها متى في تثنية أو جمع، في تثنية أو جمع، أي تمال الألف إذا كانت صائرة إلى الياء، كذا تمال الألف إذا كان صائرة إلى الياء يعني مآلها إلى الياء دون زيادة ولا شذوذ، وذلك نحو ألف مغزى وملها، مغزى وملها من كل ذي ألف متطرفة زائدة على ثلاثة، ونحو حبلى وسكرى من كل ما آخره ألف تأنيث، هذان النوعان تمال ألفهما لأنها تؤول إلى الياء في التثنية والجمع، فأشبهت الألف المنقلبة عن الياء، أشبهت هذه الألف الألف المنقلبة عن الياء. واضح هذا؟ إذن السبب الثاني كون الألف التي تمال مآلها إلى الياء يعني تنقلب إلى ياء، فكل ألف انقلبت إلى ياء بالشروط التي سبق ذكرها نقول هذه تمال حملا على الألف المبدلة عن الياء لأنها أشبهتها. واحترز بقوله دون مزيد، دون مزيد من رجوع الألف إلى الياء بسبب زيادة، رجوع الألف إلى الياء بسبب زيادة كقولهم في تصغير قفا قفي قفي قفا هذه ألف هذه صارت ياء قلبت ياء لماذا؟ لزيادة ياء التصغير قبلها فقلبت هذه الألف ياء فأدغمت فيها ياء التصغير ياء التصغير. إذن هنا لم تنقلب الألف إلا من أجل الزيادة، لولا هذه الزيادة لما انقلبت هذه الألف ياء. إذن احترز بقول دون مزيد من رجوع الألف إلى الياء بسبب زيادة قوله في تصغير قفا قفي وفي تكسيره قفي. حينئذ الألف هنا أبدلت لكن ليست للتثنية وإنما لزيادة ياء التصغير وكذلك للتكسير، فلا يمال قفا لذلك. أو شذوذ احترز بقوله أو شذوذ من الألف من قلب الألف ياء في الإضافة لياء المتكلم، هذا في اللغة الفصحى يعتبر شاذا إذا قلبت الألف ياء لإضافتها إلى ياء المتكلم هل تمال هذه الألف؟ نقول لا تمال. لماذا؟ لكون هذا القلب شاذ فلا يعول عليه. وهذا في لغة هذين، فإنهم يقولون في عصى وقفى عصي وقفي، يعني أضيف عصى أضيف الياء المتكلم ثم قلبت الألف ياء وأدغمت الياء في الياء، قال عصي وقفي. ومن قلب الألف ياء في الوقف عند بعض طي نحو عصي وقفي، فلا تسوغ الإمالة لأجل ذلك. وهذا السبب الثاني هو أيضا من الألف الواقع طرفا كالأول. إذن هذه الألف أيضا وقعت طرفا كالأول لكنها ليست مبدلة عن ياء، بل مآلها إلى الياء إذن قوله كذا هذا خبر مقدم، جار مجرور متعلق ومحذوف خبر مقدم، والمشار إليه هنا كذا أي مثل تلك الألف متطرفة في إمالتها، لا في كونها منقلبة عن ياء، وإنما في كونها متطرفة تمال. الواقع الذي وقع الواقع منه واقع مبتدا والياء فاعله، الواقع الياء خلفا منه متى؟ في تثنية أو جمع، كما نقول ملهيان وحبليان. دون مزيد أو شذوذ خلفا، قلنا هذا حال من الياء كذا الواقع الياء منه، ال هنا في الواقع تصدق على ماذا؟ الألف، نعم تصدق على الألف، الذي وقع الياء منه خلفا، يعني تخلفه الياء، ليست هي خلفا عن الياء مبدل عن الياء، لا الياء تخلفها عكس الأول كذا أي مثل ذا، الألف الذي وقع الياء منه خلفا دون مزيد أو شذوذ. فإن كان لزيادة كزيادة ياء التصغير أو شذوذ كقلب الألف ياء عند الإضافة لياء المتكلم، نقول هذا لا يمال. إذن قول دون مزيد فما كان القلب لأجل الزيادة لا يمال، لا يمال الألف، وإن كان القلب شاذا حينئذ كذلك لا يمال. ولما تليه هاء التأنيث ملها عدمة، ولما هذا جار مجرور الذي تليه هنا يرجع للألف المقلبة عن ياء والألف الصائرة ياء، يعني عام. ولما تليه هاء التأنيث، سبق أن الموضعين السببين إنما يكونان في ألف متطرفة. طب لو وقعت بعد هاء التأنيث، هاء التأنيث في نية الانفصال، الحكم هو إذن وجود هاء التأنيث بعد الألف المنقلبة عن ياء أو الألف الصائرة ياء لا يمنع إمالتها، لا يخرجها عن كونها متطرفة، بل هي متطرفة كما هي. لماذا؟ لأن تاء التأنيث في نية الانفصال والذي ولما تليه وللذي تليه قلنا ضمير هنا تليه هاء التأنيث، هاء هذا فاعل، والضمير في تليه يرجع للألف المقلبة عن ياء والالف الصائريه للنوعين السابقين السببين السابقين. هاء تاني ما الهاء عدم، ما عدم الهاء، الهاء فصار للضروره مفعول مقدم لقوله عدم، عدم يعني للذي عدم الهاء. إذن الحكم مستوى في النوعين، سواء عدمت الهاء وهذا الذي أطلقه الناظم فيما سبق أو ختم بالتاء، ختم بالتاء. ولما قلنا جار مجرور متعلق محذوف ما موصول تلي فعل ها مضارع، وهاء التأنيث فاعل، هاء التأنيث، هاء التأنيث أصره للضرورة فاعل، وهو مضاف التأنيث مضاف إليه، والضمير في تليه مفعول به يعود على الألف بنوعيها السابقين. ملها ملها عدمة، ما هذا اسم موصول بمعنى الذي مبتدا، والها هذا مفعول مقدم قصره للضرورة. ما الذي، الذي عدم الألف للإطلاق، وعدم فعل ماضي و فاعل ضمير مستتر يعود على ما، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، صلة الموصول. أشار به لأن إلى أن للألف التي قبل هاء التأنيث في نحو مرمات وفتاة من الإمالة لكونها منقلبة عن الياء ما للألف المتطرفة، يعني حكم سياق، لأن هاء التأنيث غير معتد بها، فالألف قبلها متطرفة تقديرا، إذن في طرف حقيقة أو تقديرا، فيشمل ماذا؟ ما إذا ختم بالتاء. إذن ولما تليه هاء التأنيث ما عدم الهاء، سوى بينهما في الحكم. وقولهم الهاء عدم على تقدير مضاف، أي حكم ما الهاء عدم. ولما تليه هاء التأنيث حكم ما عدم الهاء، حكم ما عدم الهاء. إذن ما مبتدا على تقدير مضاف، ما مبتدا على تقدير مضاف، ما حكم ما عدم التاء من الإمالة ثابت لما يليه هاء التأنيث. قال الشارح هنا الإمالة عبارة عن أن ينحى بالفتحة عن الكسرة وبالألف نحو الياء، شمل النوعين، شمل النوعين، وبعضهم يجعلها قسما واحدا، قسما واحدا، وفي الحقيقة أيضا هما قسمان. وتمال الألف إذا كانت طرفا بدلا من ياء، هذا السبب الأول، طرفا يعني لفان ولا عينا، والعين سيأتي تفصيل فيها، بدلا من ياء هذا السبب الأول، أو ليست بدلا من ياء وإنما هي صائرة إلى الياء دون زيادة أو شذوذ. فالأول إذا كانت طرفا بدلا من ياء كألف رمى ومرمى، رمى مقلبة عن ياء رمي، ومرمى كذلك لأنه يقال رمى يرمي بالياء، إذن ألف رمى وما اشتق منه وما تصرف منه دائما تكون ألف مقلبة عن ياء لأنها أصل، لياء أصلية لام الكلمة. والثاني وهو ما ليست مقلبة عن الياء ولكنها صائرة إلى الياء كألف ملها، فإنها تصير ياء في التثنية نحو ملهيان حبليان ونحو ذلك. واحترز بقوله دون مزيد أو شذوذ مما يصير ياء بسبب زيادة ياء التصغير نحو قفي، أو في لغة شاذة قفي، هنا الألف انقلبت قفا يقفو، يعني قفا يقفو، ألف هذه ليست مبدلة عن ياء كذلك، وانقلبت ياء لماذا؟ لزيادة ياء التصغير قبلها. أو في لغة شاذة كقول هذيل في قفا إذا أضيف إلى ياء المتكلم قفي قفي كما سبق هذا. وأشار بقوله ولما تليه هالتأنيث ملها عدم إلى أن الألف التي وجد فيها سبب الإمالة تمال وإن وليتها هاء التأنيث كفتاة وقناة نحو ذلك. إذا نحو قفا وعصا، قلنا هنا قفي هذا لا يمال لأن الألف هنا منقلبة عن، لأن الألف هنا منقلبة عن واو، منقلبة عن واو، فلا نصيب لها في الإمالة. نحو قفا وعصا، قفوان وعصوان تقول هكذا، نحو قفا وعصا من الاسم الثلاثي لا يمال، لا يمال إذا كان من الاسم الثلاثي لا يمال، لأن ألفه مبدلة عن واو لا عن ياء، ثم لا يؤول إلى الياء إلا في شذوذ أو بزيادة. ها إذا لم يوجد فيه سببان قفا عصا، الألف هذه قد يقول قائل قد تبدل ياء، نقول هذا شاذ، إما شاذ إذا أضيفت إلى متكلم في لغة بعض طي أو بزيادة ياء التصغير، أو بزيادة ياء التصغير، حينئذ لم يوجد فيها السببان، انتفى السببان، ليست منقلبة عن ياء، ولا تصير ياء قياسا، ولا تصير ياء قياسا، القياس يعني به ما ذكره الناظم هنا. وأما دعا وغزا كذلك، دعا الألف منقلبة عن واو، وغزا الألف منقلبة عن واو، هنا تمال بخلاف قفا وعصا. لماذا؟ لأن قفا وعصا الألف في اسم، وغزا ودعا الألف في فعل، فرق بينهما. ويجوز إمالة الألف في نحو دعا وغزا من الفعل، لأنك إذا أسندته إلى الضمير ماذا تقول؟ لأنها تؤول إلى الياء في نحو دعي وغزي، إذا أسندته، ليس أسندته إلى الضمير، وإنما إذا صيغ لما لم يسمى فاعله، حينئذ تقلب الألف ياء، إذا دخلت في السبب الثاني وهو ما يؤول إلى الياء. ويجوز إمالة الألف في نحو دعا وغزا من الفعل الثلاثي وإن كانت عن واو، لأنها تؤول إلى الياء، إذا ورد فيها السبب الثاني وهو كون هذه الألف تصير ياء. متى؟ إذا بني لما لم يسمى فاعل، دعي وغزي من المبني للمفعول، وهو عند سيبويه مضطرد. وبهذا يظهر الفرق بين الاسم الثلاثي والفعل الثلاثي إذا كانت ألفهما عن واو. إذن فعل ثلاثي واسم ثلاثي كل منهما مقلب، المثال فيما إذا كانت الألف مقلبة عن واو، أما يا في داخل السببين السابقين. إذا كانت الألف مقلبة عن واو نقول عصى وقفى لا حظ لهما من الإمالة. لماذا؟ لكون الألف منقلبة عن واو، فليست منقلبة عن ياء، انتفى السبب الأول. ولا تصير ياء إلا في شذوذ أو زيادة، وما كان كذلك لا تمال للزيادة ولا للشذوذ، إذن انتفت عنها الإمالة فلا تجوز. وأما غزا ودعا، وإن انتفى السبب الأول وهو كون منقلبة عن ياء، إلا أنه ورد السبب الثاني وهو أنها تؤول إلى الياء، وذلك فيما إذا بني لما لم يسمى فاعل. إذا فرق بين الثلاثي التي فيه ألف متطرفة مقلبة عن واو بين الاسم والفعل. وهكذا بدل عين الفعل إن يؤول إلى فلتك ماضي خف ودن، هذا السبب الثالث وهو كونها بدل عين ما يقال فيه فلت. إذا كانت العين معتلة قلبت ألفا، إذا أسندتها إلى الضمير إما أن تقول فلت أو فلت، فلت خفت، فلت قلت، إن كانت نتيجة فلت تمال، وإن كانت فلت كقلت لا تمال، هذه النتيجة. هكذا هذا خبر مقدم، خبر مقدم، هكذا أي مثل ذاك السابق في إمالة الألف، في إمالة الألف، لأننا في القسم الأول وهو في الألف التي تمال، في ذكر أسبابها الستة. السبب الثالث ماذا؟ أن تكون العين منقلبة ألفا، ثم النتيجة أن يكون الفعل إذا أسند إلى الفاعل تقول فلت بكسر الفاء، أما فلت لا، قلت لا. وهكذا أي مثل ذاك السابق، هذا خبر مقدم. بدل عين الفعل ما هو؟ ما هو بدل عين الفعل؟ الألف، نحن نتحدث عن الألف. بدل عين الفعل يعني إذا أبدلت عين الفعل لا الاسم، عين لا فاء، هل يتصور الفاء؟ لا، ما يتصور الفاء، ما تكون الفاء ألفا أبدا. لا اللام كذلك، لأن اللام سبق أنها إذا أبدلت فحكم ما سبق. وهكذا أي مثل ذاك السابق في إبدال في إمالة الألف إذا كانت بدل عين، بدلوا بالرفع مبتدا وهو مضاف، عين مضاف إليه، عين مضاف والفعل مضاف إليه. إن يؤل إلى فلت، ليست مطلقا كلما أبدلت العين ألفا تمال، لا، إن كانت النتيجة أنه يؤول، إن هذا شرط، يؤل يؤل آل يؤول ومنه التأويل، هنا آل يؤول بمعنى رجع، إن يرجع إلى فلت، إن يؤل يؤل فعل مضارع، فعل شرط مجزوم بإن وجزمه سكون آخره، يؤل ضمير مستتر يعود على الفعل، إن يؤل الفعل، ها عين الفعل عاد الضمير على المضاف إليه، وهذا جائز، أكثر النحاة على المنع، الضمير لا يعود على المضاف إليه، وهنا عاد على المضاف إليه، وهذا جائز على الصحيح. إن يؤل يعني الفعل، إلى فلت جار مجرور متعلق بقوله يؤل، وفلت هنا قصد لفظه وله في الأصل فعل، أي تمال الآلف أيضا إذا كانت بدلا عن عين فعل تكسر فاؤه حين يسند إلى تاء الضمير، هذا أشار إليه بقوله فلت، فلت والفاء هذه فاء الكلمة فاء الفعل كسرت، متى؟ تقول خاف يخاف خفت خفت، متى كسرت الخاء هي فاء الكلمة؟ لما أسندته إلى الضمير، لما أسندته إلى الضمير، خفت خفت، لما سكن ما قبله وهو الفاء لأنه مبني على سكون، حينئذ نقول التقى ساكنان العين وهي الألف المنقلبة عن العين عين الفعل وسكون البناء، تخلصنا من الألف. إذن وهكذا بدل عين الفعل إن يؤل إلى فلت، أي تمال الألف أيضا، هكذا تمال الألف أيضا إذا كانت بدلا من عين فعل تكسر فاؤه حين يسند إلى تاء الضمير، سواء كانت تلك الألف منقلبة عن واو مكسورة كماضي خاف، خاف أصله خوف، إذن خاف هذه الألف منقلبة عن واو مكسورة، عن واو مكسورة خفت، وكذلك كد كاد يكيد كاد كد كد كاد، هذه الألف منقلبة عن واو مكسورة أصله كويدة على وزن فعلة، على وزن فعلة، فهي منقلبة عن واو مكسورة كماضي خف وكد وهو خاف وكاد، أم عن ياء سواء كانت هذه الألف منقلبة عن ياء نحو ماضي بع ودن، سواء كانت هذه الياء مكسورة أو مفتوحة، مفتوحة الأصل في دانة أو ياء مكسورة نحو هابة، حينئذ نقول الحكم واحد. إذن قوله بدل عين الفعل أطلق الناظم هنا، سواء كانت هذه العين واوا أو ياء، سواء كانت هذه العين واوا مكسورة أو ياء مفتوحة أو مكسورة، ودخل ما إذا كانت الواو مضمومة لكنه أخرجه بقوله فلت بكسر الفاء، بكسر الفاء، كذلك ما إذا كانت الواو مفتوحة خوفة، قلنا الواو تكون مكسورة، وأما إذا فتحت فلا، لا يكون الفعل إذا أسند إليه تاء التأني تاء الفاعل على وزن فلت، وإنما تفتح فيه الفاء. إذن ماضي بع ودن وهو باع ودانة، فإنك تقول فيها جميع خفت وكدت وبعت ودنت، فيصيران في اللفظ على وزن فلت، على وزن فلت. إذن قوله وهكذا بدل عين الفعل إن يؤل إلى فلت، قوله إن يؤل إلى فلت هذا تقييد لقوله بدل عين الفعل، لأن الناظم هنا أطلق عين الفعل فشملت ما إذا كانت واوا مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، وياء ما إذا كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، واختص الحكم بالواو المكسورة والواو المفتوحة أو المكسورة، وخرج ما عدا ذلك بقوله فلت، لأنه قال طال تقول طلت، هذا لا إشكال، نعم قلت تقول ماذا، قال قلت على وزن فلت، ومثله طال لأنه طال يطول، قوله إن يأول احترز به من نحو طال وقال، فإنه لا يأول إلى فلت بالكسر، وإنما يأول إلى فلت بالضم، ولذلك تقول طلت وقلت، طلت وقلت بضم الفاء. ولذلك قيده الناظم أو مثل له بقولك ماضي كماضي ها خف أو خف ها خف أو خف، تقول خفت ها فعل أمر، ودن لماذا مثل بمثالي دان ايش مأخوذة من الدين، دين مأخوذة من الدين، إذن مثل للواو بخف وللياء بدين، ثم أضاف كماضي خف، إذن قصد لفظه، ودين كذلك قصد لفظه، فهما اسمان، فهما اسمان. خفت هذا فعل ماضي، ها خف هذا فعل فعل أمر، فرق بينهما، فرق بينهما. لما قلت خف خفت خف، الفاء الأصل لها مفتوحة، فما كان على خف لا إشكال فيه، إنما السؤال عن خفت، لماذا قيل خفت؟ نقول هنا خشي التباس الباب، هل من باب فعل أو يفعل؟ نعم خفت خفت، هل من باب فعل أو فعل أو فعل؟ حينئذ ألقيت كسرة العين إلى الفاء، قيل خفت، فهذه الكسرة للدليل على أن بابه فعل فعل، لأنه قيل خفت خفت خفت خفت ها خفت خاف، فهذه لام الكلمة، أين العين؟ محذوفة، إذا حذفت العين حذف الباب، لا نميز بين فعل وفعل وفعل إلا بالعين، فإذا حذفت التبس الباب، التبس الباب، لأن الفاء مفتوحة لا تكون مفتوحة، واللام على حسب ما يتصل بها، بقي العين هي التي تميز الباب، هل هو من باب فعل أو فعل أو فعل، فإذا حذفت حينئذ لابد من دليل عليه. وهكذا بدل عين الفعل إن يأل، قول بدل عين الفعل فهم منه أن بدل عين الاسم لا تمال مطلقا، يعني نقيده بالفعل. وفصل بعضهم بين ما هي عن ياء نحو ناب نوبا وعاب بمعنى العيب، فيجوز ها وبين ما هي عن واو نحو باب ودار فلا يجوز، ناب وعاب ليست بفعل إنما هي أسماء. قال الشارح هنا أي كما تمال الألف المتطرفة كما سبق، تمال الألف الواقعة بدلا من عين فعل يصير عند إسناده لتاء الضمير على وزن فلت بكسر الفاء، سواء كانت العين واوا كخاف أو ياء كباع ودان، فيجوز إمالتها كقولك خفت ودنت وبعت. إذن الحاصل أن الألف التي هي عين الفعل تمال إن كانت عن ياء مفتوحة في الأصل نحو دان، أو ياء مكسورة نحو هابة أخذ من الهيبة، أو عن واو مكسورة نحو خافة، فإن كانت عن واو مضمومة نحو طال أو مفتوحة نحو قال لم تمل. وهذا قلنا أصلها داخل في قول بدل عين الفعل لأنه أطلق، وأخرج ما كانت عينه مضمومة أو مفتوحة بقوله إن يأل إلى فلت، إن يأل إلى فلت، لأن العين إذا كانت مفتوحة لا يأتي على وزن فلت إنما على وزن فلت. ونقل عن بعض الحجازيين إمالة نحو خاف وطاب وفاقا لبني تميم، خاف وطاب، وعامة يفرقون بين ذوات نحو خاف فلا يميلون، يعني ما كان مقلبا عن واو، وبين ذوات الياء نحو طاب فيميلون. إذن عامة الحجازيين التفريق في باب خاف ونحوه. فإن كان الفعل يصير عند إسناده للتاء على وزن فلت بضم الفاء امتنعت الإمالة نحو قال وجال، فلا تملها كقولك قلت وجلت. كذاك تالي الياء والفصل اغتفر بحرف نو معها كجيبها أدل. كذاك هذا إشارة إلى السبب الرابع، إشارة إلى السبب الرابع. وما هو السبب الرابع؟ ياء قبلها أو بعدها، ياء قبلها أو بعدها، يعني أن يقع قبل الألف ياء أو يقع بعد الألف ياء، هذا أو ذاك. كذاك هذه مثل السابق في جواز الإمالة، إمالة الألف تالي الياء، تالي الياء ما كان تاليا للياء، ألف تال للياء، يعني كانت الألف سابقة وتلتها ياء، تلتها ياء، ياء قبلها ياء بعدها، ياء بعدها تالي الياء، تالي الياء يعني الألف تلت ياء، فالياء تكون قبلها، تكون قبلها. والفصل اغتفر بحرف أو معها، يعني تمال الألف التي تتلو ياء أي تتبعها متصلة بها، هذا الأصل، هذا الأصل أن تكون متصلة بها، نحو سيال، سيال أو بيان، بيان الألف هذه تمال لكونها مسبوقة بماذا؟ بالياء، إذن ألف سبقتها ياء فالألف صارت تابعة للياء تمال، هنا متصلة أو منفصلة؟ متصلة، متصلة، الألف سبقتها ياء وهي متصلة بها، أو منفصلة، لذلك قال والفصل اغتفر بحرف أو حرفين معها. لو كان ثم فصل بين الياء والألف بحرف مغتفر، وإذا كان بحرفين اشترط أن يكون أحد الحرفين ها وقيل الثاني، إما أن يكون أحد الحرفين ها ولو كان الأول، وقيل اشترط فيه أن يكون الثاني ها، نحو سيال لضرب من شجر العضاه، أو منفصلة بحرف نحو شيبان، ها شيبان ألف قبلها ياء فصل بينهما حرف وهو الباء، كذلك تمال شيبان، شيبان، أو بحرفين ثانيهما هاء، حرفين يعني فصل بين الياء والألف بحرفين لكن ثاني حرفين ياء، جيبها أدر، مثل له الناظر أدر جيبها، جي جيبها، ها ألف قبلها هاء ها وقبلها باء، إذن فصل بين الياء والألف بحرفين الباء والهاء ولكن الثاني هاء، مفهومه إن فصل بحرفين أو أكثر، بحرفين ليس ثانيهما هاء أو أكثر من حرفين فلا إمالة، كذلك لأنه قال كذاك تالي الياء، هذا الأصل فيه أنها لا تمال إلا إذا كانت الياء، إذا كانت الألف تابعة الياء يعني بلا فصل. ثم قال والفصل اغتفر، لما قال الفصل اغتفر علمنا أن الفصل عكس الأصل، فالأصل هو الوصل، والفصل مغتفر حينئذ هو خروج عن القياس، وإذا كان كذلك ينص عليه. والفصل اغتفر بحرف واحد أو بحرفين معها إن، فإن كان بحرفين لا معها أو أكثر من حرفين حينئذ نقول لا إمالة، لا لا إمالة، إذن تمال الألف التي تتلو ياء أي تتبعها متصلة بها نحو بيان أو سيال، أو منفصلة بحرف نحو شيبان، أو بحرفين ثانيهما هاء كما مثل الناظم هنا جيبها أدر، فإن كانت منفصلة بحرفين ليس أحدهما هاء أو بأكثر من حرفين امتنعت الإمالة، هذا ظاهر كلام ناظم رحمه الله تعالى. كذاك تالي الياء والفصل اغتفر بحرف أو معها، أو معها قوله كذاك هذا خبر مقدم، وتالي مبتدا مؤخر، تالي مضاف والياء مضاف إليه، هذه جملة، هذا الأصل، كذاك تالي الياء ها هذا هو السبب الرابع. ثم هل هذا على ظاهره؟ لأن ظاهره إذا فصل بينهما بأي فاصل زال السبب فلا تمل. ثم قال استدرك والفصل اغتفر الفصل. إذن فهمنا أن قوله تالي مراده به الاتصال مباشرة مثل بيان وشيبان، هذا الأصل وهذا ظهر كلامه. ثم لما كان بعض الانفصال لا يؤثر استثناه بقوله والفصل، وهذا مبتدأ اغتفر. ها اغتفر مغير الصيغة ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على الفصل. اغتفر الفصل والجملة خبر، جملة خبر بحرف جار مجرور متعلق بقوله اغتفر أو للتنويع معها معها. هذا قيل معطوف على مقدر، معطوف على مقدر، والتقدير بحرف وحده، بحرف وحده أو معها هكذا قاله المكودي. وقيل معطوف على حرف لكن على تقدير أو حرف معها. ها إما أن نقول أو هذا حرف عطف، إما أنه معطوف على مقدر أو بحرف وحده حذف وحده أو معها لا إشكال فيه، واضح هذا. أو نقول لا لا تقدير في حرف، وإنما التقدير فيما بعد أو بحرف أو مع أو حرف معها أو معها أو حرف معها أو حرف معها، لأن قوله أو معها هذا إطلاق يشمل حرفين وثلاثة وأربعة وعشر، لكن لابد من التقدير. فنقول إما أن نقول بحرف وحده أو معها، فالتقدير ما قبل أو لا ما بعدها، أو نقول ما بعد أو فيه مقدر بحرف أو حرف معها. فهمنا أن الفاصل لا يخرج عن نوعين، إما أن يكون حرفا واحدا كشيبان أو بحرفين ثانيهمها. قوله بحرفين ثانيهمها لا يدل عليه قوله أو معها كذلك، هل يفهم منه أو معها معها أنه حرف أو حرفين أو ثلاث؟ ما يفهم، فلا بد من التقدير لأن وراد الصورة الثانية وهي أن يكون مع الها حرف آخر. كجيبها أدر يعني كقولك معها إن، هذا قصره للضرورة، كقولك جيبها أدر، أدر جيبها، جيبها هذا مفعول به مقدم، وجيبها فصل بين الألف ها، الألف هذه التي بعدها فصل بينها وبين الياء جي جي بحرفين الباء والها وكانت الثانية ها. هنا قوله أو معها أطلقه الناظم، وبعضهم قيده بما إذا لم يضم ما قبلها، قيده غيره بألا يكون قبل الهاء ضمة. جيبها هذا جيب جيبها قالوا هذا لا لا لا يمال، فإنه لا يجوز فيه الإمالة، وإن أطلقه الناظم هنا فشمل ما كان قبل الهاء ضمة وما عداها. صواب تقييده بألا يكون قبلها ضمة يعني قبل الهاء، نحو هذا جيبها، هذا جيبها، ليس كقوله أدر جيبها فإنه يمال مطلقا، وأما إذا ضمت فلا. وإنما اغتفر الفصل بالهاء لخفائها لأن خفية فلم تعد حاجزا، واغتفر الفصل بحرف واحد لقلة الفصل. قال الشارح كذاك كذاك تمال الألف الواقعة بعد الياء متصلة بها نحو بيان، أو منفصلة بحرف نحو يسار، أو بحرفين أحدهما هاء نحو آدر جيبها، فإن لم يكن أحدهما هاء امتنعت الإمالة لبعد الألف عن الياء نحو بيننا، والله أعلم. أو بحرفين أحدهما هاء، شارح هنا أطلق، اختار القول بأن المراد واحد من الحرفين ولا يشترط أن يكون الثاني، والناظم هنا أطلق وقيد بالمثال. أو معها حرف معها، قد تكون الهاء هي الأول وقد تكون الثاني، لكن قولك جيبها دل على أنه يختار القول الآخر وهو أن يكون الثاني هاء. فإن كان حرفان أولهما هاء حينئذ لا إمالة، تمتنع الإمالة كذلك، لأنه قال حرف معها يعني نكون الثاني هاء، فإن كان الأول هاء لا إمالة، لأنه إذا فصل بين الألف والياء بحرفين لا يغتفر الفصل إلا إذا كان الثاني هاء، فإن كان الأول هاء فلا، رجعت إلى الأصل. وثم قول آخر اختار ابن عقيل هنا، وهو أن الشرط أن يكون أحد الحرفين هاء، الأول أو الثاني، الأول أو الثاني، لكن ظاهر كلام الناظم خلاف هذا، واضح هذا. ثم قال: كذاك ما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي كسرا وفصل الهاك لا فصل يعد، فدرهماك من يمله لم يصد. هذا شار إلى السبب الخامس. السبب الخامس، وما هو السبب الخامس؟ كسرة قبلها أو بعدها، كسرة قبلها أو بعدها. كذاك ما يليه كسر، كذاك أي مثل ذاك السابق في إمالة الألف، ما مبتدا، كذاك هذا خبر مقدم، وما اسم موصول بمعنى الذي، ها في محل رفع مبتدا، محل رفع مبتدا، يصدق على ماذا؟ على الألف. نعم، كذاك ما يليه ألف يليه، ضمير هنا يرجع إلى ما يليه، ضمير البارز يرجع إلى ما، والجملة كسر هذا فاعل يلي، يليه كسر، ألف يليه كسر، حينئذ تمال الألف إذا وليها كسر، ألف ثم بعدها كسر، مثل عالم، ها عا ألف جاءت بعدها كسرة، عالم لي لا مكسورة، مساجد الجيم مكسورة، إذن ألف تلاها كسر، هذا السبب الخامس. كذاك قلنا هذا خبر مقدم، ما مبتدا يليه كسر فعل فاعل مفعول به، والجملة لا محل لها من رأس صلة الموصول، والضمير بارز في قوله يليه يرجع إلى ما. أو يلي تالي كسر، أو يلي أو للتنويع، ها أو يلي فعل مضارع، والضمير هنا يعود إلى ما، أو يلي ألف، لأن ما تصدق على ألف، أو يلي الألف تالي كسر، تابع كسر، تابع كسر، يعني تأتي الألف ويسبقها حرف وهذا الحرف تابع لكسر، كتاب، كتاب، الألف هنا تابع لماذا؟ تابع لتابع كسر فتمال، واضح؟ كتاب، كتاب، هنا الألف لم تتلو، لم تتبع كسرة، وإنما تبعت ما تبع كسرة، كي مكسورة، تا تا تا مفتوحة، إذن الألف وقعت بعد حرف، هذا الحرف ليس مكسورا، ها، وإنما ما قبله يكون مكسورا، هذا واضح، لأن الألف ما يكسر ما قبلها، حينئذ كأنه قال ألف قبلها كسرة، لكن ما تكون الكسرة مباشرة، لأن ألف ما يسبقها إلا الفتح، لا يكون قبلها إلا الفتح، حينئذ لابد من فاصل بين الحرف المكسور والألف، نحو كتاب، أو يلي هذا فعل مضارع والضمير فاعل يعود إلى الألف، تالي كسر، تابع كسر، تالي هذا مفعول ليلي، واضح هذا؟ تالي كسر، تالي مضاف وكسر مضاف إليه. أو سكون قد ولي كسرا، أو سكون قد، أو سكون هذا معطوف على قوله، ها كسر، أو تالية، تالية كسر، أو هذه صورة ثالثة، أو تالية سكون، ها أو يلي تالية سكون، تالية سكون، إذن تالية كسر، كسر سكون معطوف على كسر، معطوف على كسر، أو سكون أي أو يلي تالي سكون قد ولي كسرا، ها يلي الألف سكون قد ولي كسرا، قد ولي كسرا، مثل ماذا؟ ها قد ولي كسرا، شملال، شملال، أين الألف؟ بعد اللام، ماذا سبقها؟ كم حرف بينه وبين حرفان؟ أولهما ساكن شم، أي شم. الشين مكسورة مثل الكتاب، هناك الفاصل بين الحرف بين الكسرة وبين الألف حرف واحد، هنا حرفان، لكن سوغ الفصل بحرفين كون الأول ساكن، كون الأول ساكن، لأن الساكن ساكن. شملال، شملال بالمثال تحفظها، شملال هذه الألف بعد اللام. قلنا كتاب ألف قبلها كسرة، لكن فصل بينهما فاصل وهو حرف واحد ولا إشكال، وهو داخل بقوله ها أو يلي تالي كسر. هنا فصل بينهما ليس حرفا واحد بل حرفين، والفصل بحرفين هذا كثير، الأصل أنه يمنع الإمالة، لكن سوغ الإمالة كون الحرف الأول ساكن، كون الحرف الأول ساكن. إذن سبق الألف كسرة ثم فصل بينهما بحرفين أولهما ساكن، شم لال. ميم واللام فاصل بين الشين المكسورة كسرة وبين الألف، والذي سوغ هذا سكون الأول أو سكون أو تالية سكون، يعني يلي تالية سكون قد ولي كسرا، هذا السكون قد ولي كسرا، سكون قد ولي كسرا، قد ولي كسرا. إذن أو سكون، سكون هذا معطوف على قوله كسر، أو تالية سكون، هذا السكون قد ولي، قد للتحقيق، وولي فعل ماضي والفاعل ضمير يرجع إلى السكون، قد ولي هذا السكون كسرا، كسرا هذا مفعول به، يعني بعد حرفين وليا كسرة أولهما ساكن، نحو شملا. وفصل الها كلا فصل يعد، ها وفصل الها كلا فصل يعد، ها درهماك، درهماك، درهماك ألف والكسرة دي، در ها ما، كم حرف؟ ثلاثة. الأصل أنه لا إمالة، لكن كون وجود الهاء ثالثة كلا فصل، كلا كلا فصل، در در هماك، در هماك، هذا النوع كالسابق، الأول ساكن يعني فصل بحرفين والأول ساكن لأن الدال مكسورة، در هماك، الراء والميم والأول ساكن. هنا نص على أنه إذا وجد مع هذا مع هذين الحرفين الساكن أولهما هاء كلا فصل، يعني الهاء لا تؤثر في مثل هذا المثال، فدر هماك مثل شملال، مثل شملال، والهاء هذه قال كلا فصل يعني لخفتها وخفائها لا تؤثر، لا لا تؤثر. وفصل الهاء كلا فصل في ماذا؟ في المثال السابق، أو سكون قد ولي كسرا، فإن فصل بين الألف وهذين الحرفين الساكن أولهما هاء فالهاء كلا فصل، يعني وجودها وعدمها سواء، فلا تؤثر، فلا فلا تؤثر. وفصل هذا مبتدأ وهو مضاف، الهاء مضاف إليه. كلا فصل، كلا فصل جار مجرور متعلق بقوله يعد، ويعد أي فصل الهاء كلا فصل، فصل الهاء مبتدأ وهو مضاف والهاء مضاف إليه، قصروا للضرورة. يعد هذا فعل مضارع مغير الصيغة، والضمير يعود إلى فصل الهاء، يعد ماذا؟ كلا فصل، كأنه لم يفصل بينها. إذن في نحو درهماك، ولذلك مثل به هنا، فدرهماك من يمله لم يصد، مع كونه فصل عن الكسرة والألف بثلاثة أحرف، لكن هذه الهاء كأنها ليست فاصلا، فحينئذ ألحق بشملال، فيما إذا سبق الألف حرفان وفصل بينها وبين الكسر إلا أن الأول يعتبر ساكنا، فدرهماك فللتفريع، درهماك هذا مبتدأ أول، ومن شرطية مبتدأ ثاني، يمله لم يصد، ها فعل الشرط وجوابه ها والجملة يمله لم يصد خبر مبتدا الثاني من مبتدا الثاني وخبر وخبر مبتدا الأول درهماك درهماك. هنا قوله وفصل الهاء أطلقه وقيده غيره بأن لا ينضم ما قبلها احترازا من نحو هو يضربها فإنه لا يمال. إذن السبب الخامس أن يسبقها أو يتلوها كسرة، هذا الأصل فيه أن يكون مباشر له كذا ما يليه كسر ما يليه كسر، قلنا نحو عالم ألف يتبعها كسرة أو يلي الألف تالي كسر نحو كتاب، هي لم تتبع الكسر وإنما تبعت تابع الكسر، أو يفصل بينها وبين الكسر بحرفين لكن أولهما ساكن، فإن فصل بثلاث أولهما ساكن واحد هذه الثلاثة الهاء لا عبرة بالها لا يعد فاصلا لا يعد فاصلا. إذن في هذين البيتين ذكر خمسة صور. الأولى أن يقع الكسر بعد الألف، أن يقع الكسر بعد الألف مثل عالم مساجد، وشرط أن يليها لأنه قال ما يليه، هذا شرط لابد أن يكون تاليا لها، أن يكون تاليا لها نحو عالم ومساجد. الثانية أن يقع الكسر قبلها، فرق بين أن يتلوها وأن تكون هي تابعة، إن كان الكسر بعدها فاشترط الناظم أن يكون تاليا لها يعني بلا فصل بلا فصل، متى؟ إذا كان الكسر بعدها كذاك ما ألف يليه كسر مباشرة أو هي تلي الكسرة ثم لا يمكن أن تكون مباشرة متصلة بها لأن ألف ما يكسر ما قبلها، حينئذ قد يكون ثم فاصل أو فاصلين بالشروط السابقة. الثانية صورة الثانية أن يقع الكسر قبلها وفيه أربع صور، وهي أربع صور نتيجة خمسة. أولها أن تكون منفصلة بحرف حرف واحد مثل ماذا؟ كتاب، هنا الكسر سابق على الألف والفاصل حرف واحد كتاب وعماد. وثانيها أن تكون منفصلة بحرفين أولهما ساكن نحو شملان، وثالثها أن تكون منفصلة بحرفين متحركين ثانيهما الهاء نحو يريد أن يضربها، هذا إذا عممنا كلام الناظم وجعلناه مستقلا، يعني قوله وفصل الهاء فصل الهاء لأن المثال قول در هماك هذا يوافق شملال أو يخالف ها أين الكسرة در في الدال در هماك مثل كتاب در، إذن الدال مكسور هذه الكسرة، أين الألف بعد الميم كم فصل بين الراء بين الدال المكسورة والألف ثلاثة أحرف در إذن الراء ساكنة إذن مثل شملان ألحق بعضهم بهذه الصورة ما إذا كان متحركين ثالثها هاء فعمموا كلام الناظم هنا مع كون الناظم ظاهر كلامه فيما سبق. على كل الصورة الثالثة أن تكون منفصلة بحرفين متحركين ثانيهما الهاء هذه زادها مكودي نحو يريد أن يضربها يضربها ها فصل بينهما بمتحركين ثانيهما هاء. رابعها أن تكون منفصلة بحرف ساكن ومتحركين أحدهما الهاء هذه التي نص عليها الناظم أن تكون منفصلة بحرف ساكن ومتحركين أحدهما الهاء، وقد مثل ذلك بقوله فدرها ماك من يمله لم يصد، فالآلف في هذه المثل كلها يجوز إمالتها. قال المكودي هذه الصور كلها مأخوذة من كلام الناظم لكن الثالثة هذه تحتاج إلى تأمل أن تكون منفصلة بحرفين متحركين ثانيهما الهاء ناظم هنا قيد إلا إذا جعل قوله وفصل الهاء كلا فصل يعد أنه عام، ومثل فدرهماك بأحد مثل لأحد النوعين وسكت عن النوع الثاني يحتمل هذا، يحتمل أن قوله وفصل الها كلا فصل يعد أنه عام يشمل ما إذا كان الفصل بحرفين متحركين وثالثهما الها، أو بحرفين الأول ساكن وثالثهما ها ومثل لأحد النوعين، هذا محتمل، هذا محتمل لكن نحتاج إلى تأمل. قال الشارح هنا كذاك تمال الألف إذا وليتها كسرة نحو عالي، أو وقعت بعد حرف يلي كسرة نحو كتاب، أو بعد حرفين وليا كسرة أولهما ساكن نحو شملان، أو كلاهما متحرك ولكن أحدهما ها نحو يريد أن يضربها، هذا يحتاج كما ذكرنا. وكذلك يمال ما فصل فيه الهاء بين الحرفين اللذين وقعا بعد الكسرة أولهما ساكن نحو هذان درهماك والله أعلم. إذا خمس صور أدخلوها في كلام النظر. إذا معنى البيتين أي كذا تمال الألف إذا وليها كسرة نحو عالم ومساجد، أو وقعت بعد حرف يلي كسرة نحو كتاب، أو بعد حرفين وليا كسرة أولهما ساكن نحو شملان، أو كلاهما متحرك ولكن أحدهما هاء نحو يريد أن يضربها، أو ثلاثة أحرف أولها ساكن وثانيها نحو هذان درهماك، وهذا والذي قبلهم أخذان من قبله من قوله وفصل الهاء كلا فصل يعد، فإنه إذا سقط اعتبار الهاء من الفصل ساوى أن يضربها كتاب ودرهماك نحو شملان. وفهم من كلامها أن الفصل إذا كان بغير ما ذكر لم تجز الإمالة، لم تجز الإمالة. إذن الناظم هنا ذكر قوله فصل الهاء كلا فصل كلا فصل يعد، حينئذ نعممه يشمل الصورتين بتكون خمسة صور. على هذا حمل ابن عقيل كذلك الأشموني. ثم لما فرغ من ذكر الغالب من أسباب الإمالة وبقي سبب واحد سيذكره التناسب، هذه خمسة أسباب فيما سبق، شرع في ذكر موانعها، يعني قد توجد الأسباب السابقة ويوجد مانع، يوجد مانع. قبل ذلك بقي من أسباب الإمالة وقوع الياء قبل الألف، هذه تركها عمدا الناظم هنا وفاقا لسيبويه، من أسباب الإمالة وقوع الياء قبل الألف أو بعدها، هذا ذكرناه في الأسباب، وقوع الياء وقوع الياء قبل الألف أو بعدها، ولم يذكر هنا إمالة الألف لياء بعدها وذكرها في الكافية والتسهيل. وشرطها إذا وقعت بعد الألف أن تكون متصلة نحو بايعته وسايرته، ولم يذكر سيبوي إمالة الألف لياء بعدها، لذلك هنا تركها في هذا النظم. إذن نقول شرع في بيان الموانع التي تزيل تأثير تلك الأسباب، لأن السبب إذا وجد فالأصل أنه يؤثر، قد يكون السبب موجودا ولا يؤثر لوجود مانع، لوجود مانع، قد توجد الأسباب السابقة ويوجد مانع ولكن هذا المانع منع من تأثير هذا السبب. فقال رحمه الله وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر نويا وكذا تكفرا، وحرف الاستعلاء يكف مظهرا، يكف مظهرا من كسر أو يا، حرف هذا مبتدأ وهو مضاف والاستعلاء أصله للضرورة مضاف إليه، يكف هذا فعل مضارع والفاء الضمير مستتر يعود على حرف الاستعلاء، يكف مظهرا، مظهرا مفعول به، مفعول به مظهرا من كسر متعلق بقوله مظهرا، أو يا معطوف على كسر يا إن قصره للضرورة، قصره لي للضرورة، وكذا تكفرا، وكذا أي مثل ذا، تكفرا تكف كذا هذا جر مجرور متعلق بقول تكف، وتكفرا كذا أي مثل كف حرف الاستعلاء، تكفراء قصره للضرورة، تكفراء مثل كف حرف الاستعلاء. إذن حروف الاستعلاء سبعة والراء صارت ثمانية أحرف، يعني أن موانع الإمالة ثمانية أحرف منها سبعة تسمى أحرف الاستعلاء، وهي ما في أوائل هذه الكلمات قصاد ضرار غلام خالي طلحة ظليمة، يعني القاف والصاد والضاد والغين والخاء والطاء والضاء، هذه سبعة أحرف سمى حروف الاستعلاء. والثامن الراء غير المكسورة، الراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة، وأما إذا كانت مكسورة فلا. فهذه الثمانية تمنع إمالة الألف وتكف تأثير سببها إذا كان كسرة ظاهرة، ولذلك قيد الناظم قال مظهرا، قيد بالمظهر للاحتراز من السبب المقدر المنوي، سبب المقدر والمنوي، فإنها لا تمنعه. فتأثير هذه الحروف الثمانية، حروف الاستعلاء السبعة والراء غير المكسورة، نقول الراء غير المكسورة لأن سيقيده فيما يأتي، نقول هذه تكف السبب الظاهر، وأما المقدر فلا. إذن قوله مظهرة قيد بالمظهر للاحتراز من السبب المنوي، فإنها لا تمنعه، فلا يمنع حرف الاستعلاء إمالة الألف في نحو هذا قام. ها إذا وقفت على قام فيه يا، فيه يا، إذن قام، هل الألف هذه تمال أم لا؟ قل نعم لا تمنع. قام الضاد وقعت بعد الألف، إذن هو مانع كذلك. نقول لا يمنع. لماذا؟ لأن حرف الاستعلاء إنما يمنع إذا كانت الياء أو الكسرة مظهرة يعني ملفوظا بها، وأما إذا كانت منوية مقدرة مثل قاض نقول هنا لا تمنع، فتمال الألف في قاضي، لأنك إذا وقفت على الضاد حينئذ حذفت الألف، والمحذوف لعلة، هنا محذوف لعلة، المحذوف لعلة كالثابت، حينئذ نقول قوله مظهرا مراده أن هذه الحروف الثمانية تمنع الكسرة إذا كانت ظاهرة وأما المقدرة فلا، وتمنع الياء إذا كانت ظاهرة وأما المقدرة فلا. إذن تأثير هذه الموانع في الموجود في الملفوظ به، وأما المنوي والمقدر فلا، إذن لا تمنع كل سبب. فهذه الثمانية تمنع إمالة الألف وتكف تأثير سببها إذا كان كسرة ظاهرة، والناظم زاد الياء وسيأتي، إذا كان كسرة ظاهرة فلا تمنع هذه الحروف جميع أسباب الإمالة، ليست مطلقة وإنما مقيدة فيما إذا كانت الكسرة ظاهرة، أما المقدرة فلا. وعلة ذلك أن السبعة الأولى تستعلي إلى الحنك فلم تمل الألف معها طلبا للمجانسة، وأما الراء فشبهت بالمستعلية لأنها حرف مكرر. إذن حرف الاستعلاء السبعة هذه تكف إمالة الألف، وهنا يكف على حذف مضاف، أي يكف تأثير مظهر، يكف مظهرا يعني يكف تأثير مظهر، أي يمنع تأثير سبب الإمالة الظاهر، يكف مظهرا أي يكف ويمنع تأثير سبب الإمالة الظاهر. إذن سبب الإمالة قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا منويا محذوفا كسرة أو الياء على ما ذكره الناظم، إن كانت ملفوظة منطوقا بها ها كفها حرف الاستعلاء والراء غير المكسورة، وأما إذا كانت منوية أو مقدرة حينئذ لا تأثير لهذا المانع على ذلك السبب، لأن السبب قوي إذا وجد لفظا. وحرف الاستعلاء يكف مظهرا أي يمنع تأثير سبب الإمالة الظاهر من كسر، ها إذا كانت الكسرة مظهرة لا مقدرة. قوله أو يا قصره لي للضرورة، هذا تصريح من الناظم بأن حرف الاستعلاء والراء غير المكسورة تمنع الإمالة إذا كان سببها ياء ظاهرة نص أو لا، ها مظهرا من كسر نوياء، إذا كان سبب الإمالة الياء ففيه تفصيل، إن كانت هذه الياء ظاهرة ها منع كفها حرف الاستعلاء، إن كانت مقدرة حينئذ لم يمنع، وهذا ظاهر كلام الناظم وعليه بعض الشراح. وقد صرح بذلك في التسهيل والكافية، أكده ابن مالك إذا صرح في التسهيل والخلاصة والكافية وغيرها دل على أنه على قوله، وما قاله في الياء غير معروف في كلامه، غير معروف في كلامه، بل الظاهر جواز إمالة نحو طغيان وصياد وعريان وريان، قد قال أبو حيان لم نجد ذلك، يعني كف حرف الاستعلاء والراء في الياء، وإنما يمنع مع الكسرة فقط، والناظم عمم ناظم عما، حرف الاستعلاء والراء غير المكسورة تكف سبب الإمالة إذا كان كسرة أو ياء. أبو حيان وغيره يرون أن الياء هذه من عند ابن مالك من اجتهاده وليس في كلامه، وليس في كلامه. وحرف الاستعلاء يكف مظهر من كسر أو ياء وكذا تكف راء. راء هنا ليست مطلقة، هل الراء تكف مطلقا سواء كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة؟ نقول يقيد بما سيأتي، ولم يقيده هنا يعني الراء بغير مكسورة للعلم بذلك من قوله فيما يأتي بعد. وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر ياء وكذا تكف راء. إن كان ما يكف بعد متصل أو بعد حرف أو بحرفين فصل، كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إثر الكسر كالمطواع مر. يعني المانع السابق عرفنا في البيت السابق أن حرف الاستعلاء يمنع وأن الراء المكسورة تمنع، ثم تفصيل، عندنا تفصيل. المانع من الإمالة قد يكون متأخرا عن الألف بعدها، وقد يكون متقدما، قد يكون متأخرا وقد يكون متقدما. إذا كان متأخرا هنا قال إن كان ما يكف بعد متصل أو بعد حرف أو حرفين أو بحرفين فصل، يعني ما بعد الألف من حروف الاستعلاء أو الراء المكسورة تكف إذا كانت متصلة يعني تالية لها، أو فصل بين الألف وبين حرف الاستعلاء بحرف، أو فصل بينهما بحرفين. واضح؟ إن كان ما يكف، ما هو الذي يكف؟ حرف الاستعلاء بعد بعدها بعد الألف متصل متصل متصل، هذا خبر يكون خبر كان، خبر كان. إن كان ما يكف، ما اسم موصول بمعنى الذي اسم كان، أين خبرها؟ متصلا، متصلا بماذا؟ بالألف يعني بعدها، متصلا بها يعني بعدها، ليس بينهما فاصل. أو فصل بينهما فاصل ووقع حرف الاستعلاء بعد حرف واحد، يعني فصل بين الألف وحرف الاستعلاء بحرف واحد، أو فصل بحرفين، أو فصل بحرفين، أي إذا كان المانع المشار إليه وهو حرف الاستعلاء أو الراء متأخرا عن الألف فشرطه أن يكون متصلا. نحو فاقد، قاف هذه من حروف الاستعلاء، فاقي وقعت القاف بعد الألف، متصل أو منفصل؟ متصل، هذا أولا. وناصح، صاد وقعت بعد الألف متصل. باطل، باخل إلى آخره. هذا عذارك، ها هذا عذارك، متصل أو منفصل؟ ما الذي فصل بينهما؟ هذا عذارك، عذار رو، هذا متصل، وقعت الراء بعد الألف. نعم. أو منفصلا نحو منافق، فصل بماذا؟ بالفاء، الألف والقاف، هنا وقع القاف بعد الألف لكنه لم يليه، لم يليه وإنما فصل بينهما بفاصل وهو حرف واحد. إذن أو منفصلا بحرف نحو منافق، نافخ، ناشط، ها هذا عاذرك، ها عاذر، ذال فصلت بين الألف والراء وهي متحركة. ورأيت عاذرك، مثال للراء المضمومة والراء المفتوحة، أما المكسورة لا. واضح هذا؟ أو بحرفين نحو مواثيق، موا ألف ثيق ثا يا ثم جاءت القاف، إذن فصل بين الألف وحرف الاستعلاء بحرفين. ومنافيخ ومواعيض ونحو هذه دنانيرك ورأيت دنانيرك، إذن هذه كلها فصل بينها، إما يكون متصلا أو فصل بينها وبين الألف حرف أو بحرفين، حينئذ نقول هذه تمنع، فلا إمالة في الأمثلة التي ذكرناها. فهم مما سبق أن حرف الاستعلاء أو الراء لو فصل بأكثر من حرفين لم يمنع الإمالة، صحيح؟ ليه؟ لأنه قال متصل، هذا أولا، أو بعد حرفين، أو بعد حرف، أو بحرفين فصل، هذا يمنع أو لا يمنع؟ ها؟ إن كان ما يكف بعد متصل، ها؟ أو بعد حرف، أو فصل بحرفين، ها؟ يمنع أو لا يمنع؟ يمنع. المثال أنا ذكرت العكس، يمنع، يمنع لو كان متصلا أو فصل بحرف أو بحرفين، إن فصل بأكثر من حرفين لا يمنع، لا يمنع. انتبه المسألة، إن كان ما يكف حرف الاستعلاء أو الراء بعد، يعني بعد الألف، متصلا، هذا أولا، مثل ما ذكر ناصح وفاقد وباطن، أو بعد حرف، يعني فصل بين الألف وبين حرف الاستعلاء بحرف، فيمنع، يمنع. أو فصل بحرفين فيمنع كذلك، مواثيق وغيره ومواعيد يمنع. إذا فصل بين الألف وبين حرف الاستعلاء بأكثر من حرف حينئذ لا يمنع، حينئذ لا يمنع. كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إثر الكسر كالمطواع عمر، هذا فيما إذا تقدم، فيما إذا تقدم. كذا، هذا جار مجرور، ما عربنا البيت السابق، إن هذا حرف شرط وكان فعل ماضي، فعل الشرط، ما يكف، ما يكف، ما اسم، اسم، اسم كان، ويكف فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر يعود إلى ما، والجملة لا محل من إعراب صلة الموصول، بعد هذا حال من اسم كان، بعد حال من اسم كان، وجعلوا المكود خبر كان وليس بظاهر، متصل هذا ظاهر أنه هو خبر كان، وقف عليه على لغة ربيعة، أو بعد حرف، هذا معطوف على بعد، بعد هذا مبني، والتقدير بعد الألف، إن كان ما يكف بعد الألف متصلا، أو بعد حرف معطوف على بعد، أو فصل بحرفين، أو فصل بحرفين، ثم انتقل إلى نوع الثاني، فيما إذا كان حرف الاستعلاء يعني المانع متقدما على الألف سابق، فيما إذا تأخر فلا يضر الفصل. كذا إذا قدم، قدم يعني المانع، ما لم ينكسر مدة عدم انكساره، فما هنا مصدرية ظرفية، أو يسكن إثر الكسر، يسكن بعد كسر، بعد الكسر، أشار بهذا البيت لأن المانع المذكور إذا كان متقدما على الألف اشترط لمنعه يكون مؤثرا ألا يكون مكسورا ولا ساكنا بعد كسرة، ها، ما لم ينكسر، ما لم ينكسر، فإن انكسر لا يمنع، أو يسكن إثر الكسر، ها، أن يكون ساكنا بعد كسر، إذن في هاتين الحالتين لا يمنع، في هاتين الحالتين لا يمنع، فاشترط لمنعه إن كان متقدما ألا يكون مكسورا، ألا يكون مكسورا، وهذا أشار إليه بقوله ما لم ينكسر، ما مصدرية ظرفية، ثم أدخل النفي على ينكسر، يعني مدة عدمه منكسرا، فإن انكسر فلا يمنع، أو يسكن إثر الكسر، هذا معطوف على مدخول ما المصدرية، حينئذ المنفي هنا أمران، ها، لم ينكسر أو يسكن إثر، أو يسكن إثر، انظر يسكن هذا فعل مضارع مجزوم معطوف على قوله ينكسر، إذن المنفي نوعان، انكسار الحرف أو كونه إثر الكسر ساكنا، يكون ساكنا إثر الكسر، إذن يسكن وينكسر مدخول النفي، ثم كلاهما مؤولان بمصدر لوجود ما المصدرية الظرفية، ألا يكون مكسورا ولا ساكنا بعد كسرة، فلا تجوز الإمالة في نحو طالب، ها طالب وصالح وغالب وقاتل وظالم وراشد، قال لا تجوز. لماذا؟ ها ها كيف؟ نعم مفتوح. طيب هو اشترط، نعم نعم طيب إذا قدم المانع ما لم ينكسر، كذا أي مثل ذا السابق بكونه يمنع، كذا يمال، نعم هذا جار مجرور متعلق محذوف، كذا يمال، يمال كذا. إذا قدم المانع، إذا قدم المانع فيمنع ما لم ينكسر أو يسكن إثر الكسر، أو يسكن إثر الكسر. شوف ابن عقيل ماذا يقول: حروف الاستعلاء سبعة وهي الخاء والصاد والضاد والطاء والظاء والعين والقاف، وكل واحد منها يمنع الإمالة، كل واحد منها من هذه الحروف السبعة يمنع الإمالة إذا كان سببها كسرة ظاهرة أو ياء موجودة. أقر الناظم هنا في ها كون الحكم عام مع الكسرة والياء خلافا لما ذكر عن أبي حيان. ووقع بعد الألف، هذا إذا كان بعد متصلا بها كساخط فيمنع، وحاصل فيمنع، أو مفصولا بحرف كنافخ وناعق ويمنع، أو حرفين كمناشيط ومواثيق فيمنع. وحكم حرف الاستعلاء في منع الإمالة يعطى للراء التي هي غير مكسورة وهي المضمومة هذا عذار، والمفتوحة هذان عذاران بخلاف المكسورة على ما سيأتي. وأشار بقول كذا إذا قدم إلى أن حرف الاستعلاء المتقدم يكف سبب الإمالة ما لم يكن مكسورا أو ساكنا إثر كسرة. نعم طالب الله المستعان الطاء مفتوحة فيمنع، فيمنع كونه لا يمنع إذا كان مكسورا، إذا كان مكسورا أو وقع إثر ساكن أو وقع إثر إثر أو يسكن إثر كسر، أو يسكن إثر كسر. إلى أن حرف الاستعلاء المتقدم يكف سبب الإمالة ما لم يكن، إذن كما هو ما لم يكن، ما لم ينكسر أو يسكن إثر كسر، فإن انكسر لا يمنع، وإن سكن بإثر كسر لا يمنع، فإن فتح منع، إن ضم منع. إذن طالب يمنع كذلك، يمنع لأنه لم ينكسر. إذن كلام الأشموني في محله: اشترط لمنعه ألا يكون مكسورا ولا ساكنا بعد كسرة، فلا تجوز الإمالة في نحو طال. لماذا لا تجوز الإمالة؟ على ما ذكرناه تجوز، على العبارة فيها سقط في الأشموني، فكل نراجع. لكن على ظاهر كلام ابن عقيل هنا أن حرف الاستعلاء المتقدم يكف سبب الإمالة ما لم يكن مكسورا أو ساكنا إثر كسر، فلا يمال نحو صالح وظالم وقاتل، ويمال نحو طلاب وغلاب وإصلاح. لا هذا ما هو ظاهر، كيف هذا؟ صالح يمال أو لا يمال على ظاهر كلام الناظم؟ ها لا يمال، لأنه أن حرف الاستعلاء يكف سبب الإمالة فلا يمال ما لم يكن مكسورا أو ساكنا إثر كسرة، فإن كان مكسورا ها كفى. نعم ما أسمعك أبدا. إذا كان مكسورا أميل، وإذا كان مفتوحا منع. أي نعم كذا إذا قدم كلامه في المنع، منع الإمالة فيمنع الإمالة فلا يمال. أي نعم فلا يمال إذا كان مفتوحا أو مكسورا، إذا كان مفتوحا أو مضموما، ويمال إذا كان مكسورا. أي نعم جزاكم الله خير. إلى أن حرف الاستعلاء المتقدم يكف سبب الإمالة، يكف سبب الإمالة فلا تمال، ما لم يكن مكسورا فلا يكفها، نعم، أو ساكنا إثر كسرة فلا يكفها، فلا يمال نحو صالح وظالم وقاتل، نعم صحيح، ويمال نحو طلاب لأن الطاء هنا مكسورة فلا تكون مانعا، وكذلك غلاب وإصلاح ومقدام ومطواع وإرشاد. إذن كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إثر الكسر كالمطواعمر، كالمطواعمر مطواع هي كثير الطوع، مر يعني كثير الطوع يعني مطيع، مر مما راه أي أتاه بالميرة وهي الطعام أو أعطاه مطلقا وهو أشهر. كذا ظاهره أنه يمنع ولو فصل عن الآلف، والذي ذكره سيبويه غير أن ذلك إذا كانت الآلف تليه نحو قاعد وصالح. كذا إذا قدم، إذا هذا مضمن معنى الشرط متعلق بيمال الذي تعلق به كذا، قدم كذا إذا قدم يعني المانع، حينئذ كذا إذا قدم يمنع الإمالة فيما إذا كان مفتوحا أو مضموما، فإن انكسر أو وقع ساكنا إثر كسر حينئذ لا يمنع الإمالة، نعم، أو كذلك أو يسكن إثر كسر، يسكن قلنا هذا معطوف على ينكسر، إثر يعني بعد ظرف متعلق بقول يسكن، كسر وهو مضاف الكسري مضاف إليه، كالمطواع مر يعني كقولك المطواع، هذا مفعول مقدم لقوله مر، ومر هذا فعل أمر خذ من الميرة. هنا قال ابن عقيل وأشار بقول كذاك كذا إذا قدم البيت لأن حرف الاستعلاء المتقدم يكف سبب الإمالة ما لم يكن مكسورا أو ساكنا إثر كسرة، فلا يمال نحو صالح وظالم وقاتل، ويمال نحو طلاب وغلاب وإصلاح وقتال. وشرط الاستعلاء المتقدم أن يكون متصلا بها نحو صالح وضامن وظالم إلى آخره، أو ينفصل بحرف نحو غنائم إلا أن يكون مكسورا نحو طلاب. وكف مستعل وراء ينكف بكسر راء كغارما لا أجف. وخلاصة ما سبق السابق هناك الحاصل أن هذه الموانع الثمانية لا تمنع جميع أسباب الإمالة، بل تمنع الإمالة إذا كان سببها كسرة ظاهرة أو ياء موجودة، وكان بعد الألف حرف من أحرف الاستعلاء، وكان حرف الاستعلاء متصلا أو موصولا بحرف أو حرفين، أو كانت الراء مضمومة أو مفتوحة، وأشار إليه بقوله وكف مستعل وراء ينكف بكسر راء كغارما لا أجفوه، يعني الموانع من الإمالة قد يعرض لها ما يمنعها، منع المانع هذا عند الأصوليين موجود، منع المانع يعني يوجد المانع ويأتي ما يمنعه من تأثيره، ما يأتي من تأثيره. ثم إن من الموانع من الإمالة قد يعرض ما يمنعها، ولذلك أشار بقوله كف مستعل، هذا مصدر مضاف إلى مفعول مبتدأ، كف مستعل، كف مصدر كفك أنت، مستعل يعني حرف مستعل، وراء ورن وراء بالتنوين ويحذف للواصل بنية الوقف، ورن ينكف هذا خبر، ها ينكف هو ها يعود على ماذا؟ على ضمير ينكف ما هو الذي ينكف؟ ها مستعل، قلنا حرف الاستعلاء والراء إذا ولدت منعت، قد يوجد ما يمنع ها تأثير حرف الاستعلاء، حرف الاستعلاء مانع من الإمالة، قد يأتي ما يمنع منع الإمالة لهذا الحرف، إذن كفوا حرف الاستعلاء الأصل فيها أنه يؤثر إذا وجد، لكن يوجد ما يمنعه، وكف مستعل كفه مستعل، وراء هذا معطوف على مستعل، ينكف بكسر راء كقولك لا أجف غارما لا أجف، يعني أنه إذا وقعت الراء المكسورة بعد الألف كفت مانع الإمالة سواء كان حرف استعلاء أو راء غير مكسورة. يعني الراء المكسورة تمنع تأثير الحروف الثمانية السابقة، تمنع تأثير الحروف الثمانية السابقة من منع الإمالة، تمنعها. إذا وقعت الراء المكسورة بعد الألف كفت مانع الإمالة، سواء كان حرف استعلاء أو راء غير مكسورة. فيمال نحو على أبصارهم، ها أبصارهم، لو نظرنا لحرف الاستعلاء الصاد وقع قبل الألف إذن هو مانع، كذلك جاءت الراء بعد الألف مكسورة منعت تأثير الصاد في منع الإمالة فيمال، رجع للأصل كأنها أبطلت مفعول الصاد فلا تأثير لها. على أبصارهم. وغارم مما ذكره الناظم هنا كغارما، غا غين قبل الألف كفت الألف عن الإمالة، لكن جاءت الراء المكسورة فكفت ها تأثير الغين. وضارب، ضارب الألف هذه تمال أو تمنع، تمنع لوجود الضاد وهي من حروف الاستعلاء، جاءت بعد الألف راء فمنعت تأثير المانع الذي هو حرف الاستعلاء. وطارق ونحو دار القرار كذلك، دار القرار ها قرا قرا ها ألف وقعت قبلها لا قرا ألف قبلها راء مفتوحة، راء مفتوحة تمنع قراري راء مكسورة، الراء هنا منعت نفسها أي، ولذلك قل المكودي من العجب أن الراء المكسورة تكف نفسها إذا كانت مفتوحة، كذلك قرار قرار الألف هذه تمنعها الراء السابقة لأنها مفتوحة فهي من الموانع، حينئذ منعتها من التأثير الراء المكسورة بعد الألف. ومن العجب أن الراء المكسورة تكف نفسها إذا كانت مفتوحة. ولا أثر فيه لحرف الاستعلاء ولا للراء غير المكسورة، لأن الراء المكسورة غلبت المانع قدمت عليهم وكفته عن المنع فلم يبق له أثر، ولم يبق له أثر. وسبب كف الراء المكسورة لنفسها ولحرف الاستعلاء أنها مكررة فتضاعفت فيها الكسرة فقوي بذلك على سبب الإمالة. وكف مستعل وراء ينكف بكسر راء، بكسر راء هنا المراد به الراء المكسورة، لأن الراء المكسورة بمنزلة حرفين مكسورين فقوت جنب الإمالة، وهذا عند جمهور العرب. وبعضهم يجعل الراء المكسورة مانعة من الإمالة كالمفتوحة والمضمومة، لكن المشهور هو الأول. بكسر راء كغارما لا أجفو، كقولك غارما هذا مفعول مقدم لقول أجفو، لا أجفو لا نافية، وأجفو فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة. ومن هنا علم أن شرط كون الراء مانعة من الإمالة ألا أن تكون غير مكسورة، كذلك لأنه قال ماذا وكذا تكف راء، أطلق الناظم هنا فشمل مفتوحة والمضمومة والمكسورة، حينئذ الراء المكسورة تمنع المانع تأثير المانع، اقتضى ماذا أن نقيد قول وكذا تكف راء بأن المراد بها المضمومة أو المفتوحة لا المكسورة، لا لا المكسورة. قال الشارح هنا يعني أنه إذا اجتمع حرف الاستعلاء أو الراء التي ليست مكسورة مع المكسورة غلبتها المكسورة وأميلت الألف لأجلها فيمال نحو على أبصارهم ودار القرار. وفهم منه جواز إمالة نحو حمارك، لأنه إذا كانت الألف تمال لأجل الراء المكسورة مع وجود المقتضي لترك الإمالة وهو حرف الاستعلاء أو الراء التي ليست مكسورة فإمالتها مع عدم المقتضي لتركها أو لو أحرى، لا واضح. إذا كانت الراء المكسورة تمنع تأثير المانع، فإذا لم يوجد مانع باب أولى أنها تمال معها الألف. ولا تمل لسبب لم يتصل، والكف قد يوجبه ما ينفصل. ولا تمل لا ناهية، تمل فعل مضارع مجزوم بلا، تمل لسبب، سبب سواء كان كسرة أو ياء، وسواء تقدم على الألف أو تأخر، أطلق الناظم هنا لسبب أطلقه الناظم. سواء كان كسرة أو ياء، وسواء تقدم على الألف أو تأخر. ولا تمل لسبب لم يتصل، لم يتصل هذه الجملة نعت لسبب، لسبب غير متصل، لسبب غير متصل بأن يكون منفصلا من كلمة أخرى، هذا المراد. ليس المراد أن يفصل بين الألف ها كتاب، قلنا فصل بينهما، لكن المراد هنا الفاصل قد يكون في كلمة والألف في كلمة. هنا قال ولا تمل لسبب لم يتصل، بأن يكون منفصلا من كلمة أخرى. حينئذ الإمالة ونحوها تكون في كلمة واحدة، كلمة واحدة، هذا مثل المد المنفصل والمتصل. ولا تمل لسبب لم يتصل، يعني سبب غير متصل، بأن يكون منفصلا من كلمة أخرى. فلا تمال ألف سابور للياء قبلها في قولك رأيت يدي سابور، ها سابور، لا تقول ألف نساء وقعت قبلها ياء يدي، نقول هنا جاء السبب الياء سابقة عن ألف وفصل بينهما بحرف لكنه في كلمة منفصلة، وإنما يكون سببا للإمالة إذا كان في نفس الكلمة، إذا كان في نفس الكلمة. إذن لا تمال ألف سابور للياء قبلها في قولك رأيت يدي سابور، يدي أخره ياء، ثم قلت سا وقعت الألف ثالثة باعتبار الياء، قل لا هنا لا تمال لأن هذه الألف منفصلة. ولا ألف مال للكسرة قبلها في قولك هذا لهذا الرجل مال، ها لهذا الرجل ما، كسرة ثم ميم ثم ألف، هل تميل؟ قل لا، لأن السبب الكسرة منفصل بكلمة أخرى، ويشترط أن يكون في كلمة واحدة. وكذلك لو قلت ها إن ذي ها عذرة، إن ذي عذرة بالكسر، عذرة وعذرة بالكسر، لم تمل ألف ها لكسرة إن، لكسرة إن إن عي إن عي، قل هنا لا تمال لأنها من كلمة أخرى. والحاصل أن شرط تأثير سبب الإمالة أن يكون من الكلمة التي فيها الألف، من الكلمة التي فيها ألف. ولا تمل لسبب لم يتصل، والكف قد يوجبه ما ينفصل، هذا عكسه، يعني الكف بحرف الاستعلاء قد لا يكون في نفس الكلمة ويمنع الإمالة، ويمنع الإمالة. والكف هذا مبتدأ، قد يوجبه جملة خبر، قد للتقليل هنا، قد للتقليل، يوجبه يوجب ماذا؟ يوجب الكف ما ينفصل، ما هذا فاعل يوجب، والضمير يوجبه محل نصب مفعول به، وينفصل جملة محلها من إعراب صلة الموصول، يوجبه ما ينفصل، ما ينفصل يعني الذي ينفصل، الذي ما ويصدق على الكاف الذي هو حرف الاستعلاء والراء غير المكسورة. والكف قد يوجبه ما ينفصل يعني من الموانع، كما في نحو يريد أن يضربها قبل، ها هل تمال الألف هنا؟ يضربها قبل، قبل أختها مثلا، قاف منفصلة وقبلها ألف في آخر كلمة أخرى، هنا يقول والكاف قد يوجبه ما ينفصل، يعني لا يشترط في الكاف الذي يكف أن يكون متصلا بنفس الكلمة، بل قد يكون منفصلا بخلاف السبب. السبب لا يؤثر إلا إذا كان في نفس الكلمة كسرة أو ياء، أما إذا كان في كلمة مستقلة والآلف في كلمة أخرى فلا إمالة، بخلاف الكف، خلاف الكف. والكف قد يوجبه ما ينفصل من الموانع، كما في نحو يريد أن يضربها قبل. فلا تمال الألف لأن القاف بعدها وهي مانعة من الإمالة، هنا منعت مع قولها منفصلة، وإنما أثر المانع منفصلا ولم يؤثر السبب منفصلا، لأن الفتحة يعني ترك الإمالة هو الأصل، فيصار إليه لأدنى سبب ولا يخرج عنه إلا لسبب محقق، يعني السبب في الإمالة لابد أن يكون محققا، لابد أن يكون محققا، وإذا وجد منفصلا في كلمة أخرى حينئذ ضعف وجود السبب. وأما المانع فهو يردنا إلى الأصل وهو الفتح، تحقيق الفتحة وعدم الإمالة، فأدنى ما يردنا إلى الأصل نتمسك به. فما دام أن المانع وهو حرف الاستعلاء قد وجد بعد ألف في كلمة منفصلة، حينئذ نقول هذا يؤثر في عدم الإمالة. والكف قد يوجبه، فهم منه أن ذلك ليس عند كل العرب، قد للتقليل قد يوجبه، فهم منه أن ذلك ليس عند كل العرب، فإن من العرب ما من لا يعتد بحرف الاستعلاء إذا ولي الألف من كلمة أخرى فيميل، يعني ها كالسبب لا تأثير له إلا إذا كان في كلمة واحدة. أما ما اختاره الناظم فهو أنه لو فرق بين السبب والمانع. قال في شرح الكافية: إن سبب الإمالة لا يؤثر إلا متصلا، سبب الإمالة لا يؤثر إلا متصلا، وإن سبب المنع قد يؤثر منفصلا، قد يؤثر منفصلا. فيقال أتى أحمد ها بالإمالة، وأتى قاسم بترك الإمالة، بترك الإمالة. والذي اختار هنا التفريق بين السبب والمانع، فالسبب لا يؤثر إلا متصلا، والمانع قد يؤثر وهو منفصل، لكنه ليس لغة جميع العرب. قال الشارح هنا: إذا انفصل سبب الإمالة لم يؤثر، بخلاف سبب المنع فإنه قد يؤثر منفصلا فلا يمال، نحو أتى قاسم بخلاف أتى أحمد ها، فلا يمال أتى قاسم بخلاف أتى أحمد. أتى أحمد لماذا يمال ها؟ لماذا يمال أتى أحمد ها؟ ليس عندنا مانع ولا نعم. أحسن، أتى لوحدها مثل رمى، مثل رمى، رمى أتى، الألف هذه منقلبة عن ياء، الألف منقلبة عن ياء. إذن ورد السبب الأول الذي الألف المبدلة من ياء في طرف أمل، إذن ورد السبب الأول. أما أتى قاسم، قاسم هنا جاء مانع وهو في الكلمة الثانية، وهذا المثال اعترضه الأشموني. وقد أمالوا لتناسب بلا داع سواه كعماد وتلا ها. وقد أمالوا قد للتحقيق، هذا السبب سادس نعم، أو التناسب، قلنا هنا تناسب مثل ما سبق في صرفي. وقد أمالوا قد للتحقيق، أمالوا يعني العرب، لتناسب، لتناسب لام هنا للتعليل، جار مجرور متعلق بقوله تناسب، أمالوا، أمالوا لتناسب بلا داع سواه، بلا داع، أمالوا بلا داع سواه، بلا داع يعني بلا سبب من الأسباب الخمس السابقة، سواه يعني سوى التناسب. لو ورد سبب آخر غير التناسب أحلنا عليه، لكن هنا لا يوجد أي سبب من الأسباب الخمس، من الأسباب الخمس السابقة، حينئذ علق الحكم على ما ذكر. هذا هو السبب السادس من أسباب الإمالة وهو التناسب، وتسمى الإمالة للإمالة، يعني هذا السبب الإمالة هنا تسمى الإمالة للإمالة، إمالة للإمالة، والإمالة لمجاورة الممال، وإنما أخره لضعفه بالنسبة للأسباب المتقدمة. ولإمالة الألف لأجل التناسب صورتان، إحداهما أن تمال لمجاورة ألف ممالة، كإمالة الألف الثانية في نحو رأيت عمادا ها، عمادا إذا وقفت عليه تقف بالألف، بالألف عي ما ما، الألف الأولى لها سبب وهو كسر ما قبله مثل كتاب، عما كتاب، والألف الثانية التي هي بدل عن التنوين ليس لها سبب، ومع ذلك يجوز إمالتها لمجاورتها للألف التي أملت السابقة. إذن لم يوجد سبب الإمالة في الألف التي هي بدل عن التنوين إلا كونها مجاورة للألف الممالة، حينئذ أخذت حكمها. أن تمال لمجاورة ألف ممالة، هذا واضح، كإمالة الألف الثانية في نحو رأيت عمادا، عماد الألف الثانية بعد الدال التي محل الوقف، هذه ألف مبدلة عن نون، فإنها لمناسبة الألف الأولى فإنها ممالة لأجل الكسرة عيما عيما، هذا واضح أنها ممالة لأجل كسرة مثل كتاب، والأخرى أن تمال لكونها آخر مجاور ما أميل آخره، ما أميل آخره كإمالة ألف تلا قوله والقمر إذا تلاها، تلا يتلو تلا، فإنها إنما أميلت لمناسبة ما بعدها مما ألفه عن ياء، يعني جلاها ويغشاها لمناسبة ما بعدها، مثل والضحى والضحى والليل إذا سجى، سجى يسجي، إذن ألف منقلبة عن ياء لا إشكال في إمالة، لكن الضحى أصل ما تمال، مأخوذ من الضحوة، الألف هذه منقلبة عن واو كذلك من الضحوة ضحى، إذن هذه الألف منقلبة عن واو، فالأصل فيها أنها لا تمال لكنها أميلت لمجاورة ما بعدها، فالتركيب كلها ممالة لختمها بألف، حينئذ ما ورد فيه السبب والسبب مقدم للتعليل، وما لم يوجد فأميل مثل الضحى، نقول هنا أميل للتناسب، ولكنه فرق بين عمادة وبين الضحى، عمادة في كلمة واحدة، وأما الضحى فلمجاورة تركيب آخر أميل فيه الألف وإن لم يوجد فيه سبب. وقد أمالوا لتناسب بلا داع سواه، قلنا هذا سواه يعني سوى التناسب، ضمير يعود إلى التناسب، كعمادا، عمادا الأصل لا يقرأ بالتنوين، كعمادا وتلا لا تقرأ بالتنوين، كعمادا وتلا، إذا قلت رأيت عمادا ثم وقفت عليه فقلبت التنوين ألفا، حينئذ تميل الألفين معا، تميل الألفين معا، يعني الألف التي بعد الميم والألف المبدلة من التنوين، أما الألف التي بعد الميم فلإمالتها سبب وهو كسر العين قبلها، وأما الألف المبدل عن التنوين فلا سبب لإمالتها إلا المناسبة للألف الممالة قبلها. وتلا هذا معطوف على عمادا، كقولك عمادا وقولك تلا من قوله والقمر إذا تلاها، فالألف فيه منقلب عواو فلا حظ لها في الإيمان، لكن أميلت لمناسبة رؤوس الآي وفيها ما لإمالته سبب نحو إذا جلها، إذا جلها. قال الشارح هنا فلا تمال الألف الخالية من سبب الإمالة لمناسبة ألف قبلها مشتملة على سبب الإمالة، كإمالة الألف الثانية من نحو عمادا لمناسبة الألف الممالة قبلها، وكإمالة ألف تلا كذلك. ولا تمل ما لم ينل تمكن دون سماع غيرها وغيرنا، قلنا الإمال إنما تكون في الأسماء المتمكنة والأفعال، تكون في ماذا؟ في الأسماء المتمكنة والأفعال. قال ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع، يعني إذا جاء شيء من الأسماء غير المتمكنة وقد أميل نقول هذا سماع، يعني أسماء الإشارة ذا إذا أمين قلنا هذا سماع لأنه اسم غير متمكن، كذلك الحروف كحتى وبلا سمع نها تمال، حينئذ نقول هذا مسموع، هذا مسموع لأن محل الإمالة إنما يكون في الأسماء المتمكن. ولا تمل لا ناهية، وتمل هذا فعل مضارع مجزوم بلا، جزمه سكون آخره، ما مفعول به لم ينل، لم ينل تمكنا، تمكن مفعول به، وينل الضمير هنا يعود على ما، ولا تمل اسما أو فعلا، ونقول هنا المراد به الاسم، المراد به الاسم لأن التمكن إنما يوصف به الاسم دون الفعل. ولا تمل اسما لم ينل تمكنا، تمكنا من الأسماء دون سماع، دون سماع أي الإمالة من خواص الأفعال والأسماء المتمكنة، الإمالة من خواص الأفعال والأسماء المتمكنة، فلذلك لا تضطرد إمالة غير المتمكن نحو إذا وما، ما النافية إلا ها ونا، وهي استثناها الناظم، لذلك قال غير ها وغيرنا، ها هذا لفظ ضمير المؤنث الغائبة، ضربها ضربتها إلى آخره، ونا نادل على المتكلم أو المتكلمين، متكلم وحده أو معه غيره، نقول هذان الاسمان غير متمكنين ومع ذلك أميلا، نقول هذا موقوف على السماع، موقوف على السماع وكثرة الإمالة فيها، نحو مر بها ونظر إليها ومر بنا ونظر إلينا، فهذان تطرد إمالتهما لكثرة استعمالهما. قوله دون سماع أشار به إلى ما سمعت إمالته من الاسم غير المتمكن، وهو ذا لشارية ومتى وأن، وقد أميل من الحروف بلى ويا في النداء وقيل حتى وغير ذلك مما عده الشراح. دون سماع غيره بالنصب، دون هذا متعلق بقوله تمل ولا تمل، دون سماع، دون سماع ما لم ينل تمكن، الذي لم ينل لم يكن له نصيب من التمكن لا تمله دون سماع، فالأمر موقوف على السماع، وما عداه فهو قياس، يعني اسماء المتمكن قياس ليس موقوفا على السماع، وأما غير المتمكن حينئذ لابد من السماع. غير هذا منصوب على الحال أو الاستثناء، هو مضافها مضاف إليه، وغير معطوف على غير وهو مضاف ونا مضاف إليه، مضاف إليه. مقتضاه أن إمالة ها ونا ليست من قسم المسموع، دون سماع غير ها ونا فأملها ولو لم يسمع كذلك، هذا ظاهره على كل، ليس هذا مراد، مع أنها منه وإن كثرت فكان الأولى أن يقول إلا الذي سمع نحو ها ونا. إذن قوله دون سماع غير ها وغيرنا هذا يفهم منه أن ها ونا لم يسمع فيهما الإمالة، وليس الأمر ليس الأمر كذلك. قال الشارح هنا الإمالة من خواص الأسماء المتمكنة، فلا يمال غير متمكن إلا سماعا إلا ها ونا، فإنهما يمالان قياسا مضطردا، مع أنه سمع فيهما، سمع فيهما نحو يريد أن يضربها ومر بنا ومر ومر بنا. ولا تمنع الإمالة فيما عرض بناؤه نحو يا فتى يا حبلى، لأن الأصل فيه الإعراب. إذن إذا كان البناء عارضا الإمالة لا تمنع. أيضا لا إشكال في جواز إمالة الفعل الماضي وإن كان مبنيا، خلاف ما أوهمه كلام الناظم هنا، فعل الماضي يمال، كذلك ما عرض أو عرض بناؤه كالمنادى نحو ذلك كذلك يمال. لما فرغ من إمالة الألف وأسبابها انتقل إلى إمالة الفتحة، ولها سببان، شار إلى السبب الأول بقوله والفتحة قبل كسر راء في طرف آمل، والفتحة هذا مفعول مقدم لقوله أمل، وقبل هذا متعلق ظرف صوب على الظرفية متعلق بقوله أمل، أمل قبل كسر، كسر راء، كسر راء، راء مكسورة، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف في طرف، هذا متعلق بمحذوف نعت لراء، يعني الفتحة إذا وقعت قبل كسر راء، راء مكسورة في طرف أمل، أملها إذا وقعت الفتحة قبل راء مكسورة، وهذه الراء المكسورة متطرفة، هذا السبب الأول، سبب الأول أمل، هذا أمر أطلق الناظم، فعلم أن الإمال في ذلك وصلا ووقفا، وصلا ووقفا بخلاف السبب الآتي الثاني، وأن الإمال جائزة في حرف الاستعلاء وفي غيره، لم يقيده بالكف، هو عام هنا سواء سبقه حرف استعلاء أو لا، أو راء أو لا، غير ما كل ما سبق من الأمور السابقة. والفتحة قبل كسر، كسر راء ليس بالتنوين، قبل كسر راء في طرف أمل، فهم منه أن الممال في ذلك هو الفتح لا المفتوح، لأن المفتوح هو الحرف، وهنا الإمالة إمالة حركة وليست إمالة حرف، لأنه قالوا الفتحة ولم يقل الألف، لو كان الألف لقلنا المراد هنا الإمالة للحرف، يعني يمال وينحى إلى ياء، وهنا الفتحة تنحى وتمال إلى كسرة، إلى كسرة. ولا فرق بين أن تكون الفتحة في حرف استعلاء نحو من البقر، أو في راء نحو بشرر، أو في غيرهما نحو من الكبر. في طرف، في طرف اشترط كون الراء في الطرف هو بالنظر إلى الغالب، يعني اشتراط الناظم هنا لكون الرأي في الطرف هو بالنظر إلى الغالب، وليس ذلك بلازم. فقد ذكر سيبوي إمالة فتحة الطاف نحو رأيت خبط رياح كالأيسر مل تكفى الكلف. مل للأيسر، للأيسر مل للأيسر يعني الجهة الأيسر. الراء هنا مكسورة وقعت طرفا وقبلها فتحة، أمل الفتحة، وقد ورد الشرط وأنها قبل كسر راء في طرف، ورد السبب راء مكسورة في طرف قبلها فتحة، إذن تمال الفتحة إلى الكسرة، كما تمال الألف لأن الغرض الذي لأجله تمال الألف وهو مشاكلة الأصوات وتقريب بعضها من بعض موجود في الحركة كما أنه موجود في الحرف. واضح هذا؟ فالعلة موجودة. كالأيسر مل تكفى الكلف، هذا تتمة، تكفى هذا مغير الصيغة مرزوم لوقوع في جواب الطلب، مل تكفى الكلف، كلف تكلف، تكفى الكلف كلف، هذا مفعول ثاني، والضمير مستتر النائب الفاعل في تكفى مفعوله الأول، وتكفى هذا مرزوم بحذف حرف العلة وهو الألف. للأيسر مل، للأيسر جار مجرور متعلق بقوله مل، مل للأيسر كقولك مل للأيسر، والجملة في محل نصب مقول لقول محذوف. إذن والفتحة قبل كسر راء في طرف أمل، قبل فهم منه أن الفتحة لا تمال لكسرة راء قبلها نحو رمم، رمم ميم مفتوحة فتحة قبلها كسرة، والناظم هنا شرط ماذا؟ فتحة قبل كسر، فلو كانت الكسرة قبل فتح لا تمال نحو رمم، نحو رمم. كذا الذي تليه هالتأنيث في وقف إذا ما كان غير الألف، غير ألف كذا، هذا السبب الثاني، السبب الثاني من سببي إمالة الفتحة، فتمال كل فتحة تليها هاء التأنيث إلا أن إمالتها مخصوصة بالوقف. كذا الذي تليه، الضمير هنا يعود إلى الفتح لأنه الذي يمال للحرف، الذي تليها التأنيث يعني إذا وقفت على تاء تأنيث قبلها فتحة فأمل الفتحة إلى كسرة. كذا أي مثل ذا السابق الفتح الذي تليه هاء التأنيث، يعني كذا أي مثل ذاك الفتح الذي يمال إلى الكسر الذي مبتدا تليه هاء التأنيث في وقف نحو نعمة، نعمة أرد الشرط، ميم مفتوح الفتحة وهي التي تمال قبل هاء التأنيث في الوقف، حينئذ تمال الفتحة إلى الكسرة، إلى الكسرة. كذا الذي هذا مبتدا تليه هاء، تلي هاء، هاء هذا فاعل تلي وهو مضاف قصره للضرورة وهو مضاف التأنيث مضاف إليه، والضمير في تليه يعود إلى ماذا؟ الفتح، نعم، لأنه الذي يمال للحرف الذي تليه هاء التأنيث. وإذا كان كذلك فلا وجه لاستثناء الناظم الألف بقوله إذا ما كان غير ألف، يعني تمال الفتحة إلا إذا كان ما قبلها ألف، هذا نحن نتكلم في إمالة الفتحة، والألف إنما يكون في إمالة الحروف، فكيف دخل في قوله ما سبق ثم أخرجه؟ قل هذا فيه نظر. كذا الذي تليه هاء التأنيث في وقف، في وقف هذا متعلق بقول تلي، إذا ما كان غير ألف، إذا ما هذه زائدة، كان الذي تليه هاء التأنيث غير ألف، غير ألف، احترز به عما إذا كان قبل الهاء ألف فإنها لا تمال نحو الصلاة والحياة، هذا انتهى، صلاة الألف هذه لا تمال لكونها قبل تاء التأنيث، ليست مثل نعمة، لكن نقول هذا ليس بداخل معنى هنا، كذلك نحن الآن في القسم الثاني وهو إمالة الفتحة إلى الكسرة، إمالة الفتحة إلى الكسرة لها سببان، الأول أن تقع قبل راء مكسورة في طرف غالبا مثل الأيسر مل. ثاني أن تكون الفتحة التي تمال إلى الكسرة قبل تاء التأنيث وقفا، قبل تاء التأنيث وقفا، حينئذ لا داعي لقوله إذا ما كان غير ألف. فاستثنى ماذا؟ استثنى نحو صلاة، إذا وقفت عليها الألف لا تمال، ونحن لا نتحدث عن إمالة الألف، إنما نتحدث عن إمالة الفتحة. كذا الذي تليه هاء التأنيث في وقف، إذا ما كان الذي تليه هاء التأنيث غير ألف، كان اسمها ضمير مستتر يعود على الذي تليه هاء التأنيث غير، هذا خبر كان وهو مضاف ألف مضاف إليه. فهم منه أن الإمالة جائزة في جميع الحروف ما عدا الألف، هذا إذا قلنا بأنه داخل هنا. هذا هو السبب الثاني من سببي إمالة الفتحة، فتمال كل فتحة تليها هاء التأنيث إلا أن إمالتها مخصوصة بالوقف. وشمل قوله هاء التأنيث هاء المبالغة نحو علامة، وإمالته جائزة. وخرج بهاء التأنيث هاء السكت نحو كتابيه، كتابيه بيه الياء مفتوحة وقفت على هاء السكت فلا تمال الفتحة قبلها على الصحيح خلافا للكسائي. إذن قوله إذا ما كان غير ألف هذا مستدرك، لكن قيل إذا كان كذلك فلا وجه لاستثناء الألف بقوله إلى آخره، إذ لم يندرج الألف في الفتح، وهو إنما فعله لدفع توهم أن هاء التأنيث تسوغ إمالة الألف كما سوغت إمالة الفتحة. يعني قد يظن الظان بأن نعمة أميلت الفتحة إلى كسرة لأجل تاء التأنيث، إذن صلاة فلنمل الألف ما بالقياس لأنه وقف على تاء التأنيث، قد يوهم ذلك، حينئذ يعتذر على الناظم بذلك. وهو إنما فعله لدفع توهمي، إذن ليس قيدا فيما ذكر، هذا يؤكده المعنى، ليس قيدا فيما ذكر، لأن البحث في إمالة الفتحة لئلا يتوهم متوهم بالقياس الفاشل الفاسد منعه الناظم، منعه الناظم لدفع، إنما فعله دفع توهم أن هاء التأنيث تسوغ إمالة الألف كما سوغت إمالة الفتحة. ولم يقل هنا الناظم هاء التأنيث تاء التأنيث، قال هاء التأنيث ولم يقل تاء التأنيث، لتخرج التاء التي لم تقلب هاء، فإن الفتحة لا تمال قبلها، لا تمال قبلها. وإنما شبه هاء التأنيث هنا بألفه لاتفاقهما في المخرج والمعنى والزيادة والتطرف والاختصاص بالأسماء. لماذا خصوا الحكم بتاء التأنيث؟ قالوا حملوا تاء التأنيث على نحو حبلى للمشابهة في المخرج والمعنى والزيادة والتطرف والاختصاص بالأسماء. قال الشارح هنا أي تمال الفتحة قبل الراء المكسورة وصلا ووقفا نحو بشرر، راء مكسورة قبلها فتحة، وللأيسر مل، هذا ما ذهب إليه في البيت السابق السبب الأول. والسبب الثاني كذلك يمال ما وليه فتح وليه هاء التأنيث من نحو قيمة ونعمة، لكنه وقفا ورحمة وقصعة. وأما الألف فلا إمالة فيها نحو فتاه وحصاه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.